السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من برنامج الدرس الواحد التاسع، والكتاب المقروء فيه هو رسالة في تفسير قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، الآية. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو العلامة الحافظ خليل بن كيكلدي ابن عبد الله العلائي المقدسي الشافعي، يكنى بأبي سعيد، ويلقب بصلاح الدين وبابن العلائي، والألقاب المضافة إلى الدين مما أحدثته الأعاجم في العرب وأقل أحوالها الكراهة. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 94 و600 بدمشق الشام، المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 3 أو 5 من محرم الحرام 61700، وله من العمر 67 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه: طبع هذا الكتاب باسم رسالة في تفسير قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. وهذا الاسم مأخوذ مما تضمنته الرسالة، فلم تحمل النسخة الخطية للكتاب اسما له، وللعلائي رحمه الله تعالى رسائل متفرقة في تفسير آيات متعددة كأنها أخذت من مجموع له ذكر في ترجمته هو السفينة الكبرى في التفسير. والسفينة في عرف أهل العلم يراد بها المجموع الذي يدون فيه المصنف أشياء متفرقة يجمعها أمر ما كصنيع العلاء في متفرقات تفسيره لجملة من الآي والسور. ونسبت هذه الرسالة في طبعة لها إلى ابن طولون وليست له، وإنما هي للعلائي قطعا. المقصد الثاني بيان موضوعه. موضوع هذه الرسالة تفسير 3 آيات من كتاب الله عز وجل أولها قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، والآيتان بعدها المقصد الثالث توضيح منهجه: إن كلام العلائي رحمه الله تعالى في تفسير هؤلاء الآيات مما عول فيه على النقل عن غيره، استرح يا أخي كيف تحضر الدرس، مما عول فيه على غيره ناقلا عن جماعة مصرحا أو غير مصرح، وجل كلامه مأخوذ من كلام الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن، وقد استطرد رحمه الله في رواية أحاديث تتصل بأخبار إبراهيم عليه الصلاة والسلام يرفعها بإسناده ويعزوها إلى الكتب المشهورة، وهو يعدد الأقوال المختلفة ويندر ترجيحه بينها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال الراغب: الأمة كل جماعة يجمعهم أمر ما، إما دين واحد أو زمان واحد أو مكان واحد، سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخيرا أو اختيارا. ثم قال بعد ذلك: وقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، أي قائما مقام جماعة في عبادة الله، نحو قولهم: فلان في نفسه قبيلة، وكما روي أنه يحشر زيد بن عمرو أمة وحده. وذكر صاحب الكشاف في معنى قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة وجهين، أحدهما نحو الذي أشار إليه الراغب، أي كان وحده أمة من الأمم لكماله في جميع صفات الخير، كقول بعضهم: وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. قال مجاهد: كان مؤمنا وحده والناس كلهم كفار. والوجه الثاني: أن يكون أمة بمعنى مأموم، أي يأمه الناس ليأخذوا منه الخير، أو بمعنى مؤتم به كالراحلة وما أشبهها مما جاء من فعلة بمعنى مفعول مما جاء من فعلة بمعنى مفعول، فيكون مثل قوله تعالى: قال إني جاعلك للناس إماما. وقال ابن مسعود عند ذكر معاذ رضي الله عنهما: إن معاذا كان أمة قانتا لله. ثم قال: الأمة معلم الخير، والقانت المطيع لله ورسوله، وأصل القنوت لزوم الطاعة والخضوع. وفسر بكل منهما قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وقيل القنوت القيام، وبه فسر قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصلاة أفضل قال طول القنوت، لكنه ليس مطلق القيام، بل القيام مع الخضوع، فيكون هنا معنى القانت القائم بما أمره الله. تفتح المصنف رحمه الله تعالى بيان معنى الآية الأولى من هؤلاء الآيات بالنقل عن الراغب، والمراد بالراغب حيث أطلق في كلام المفسرين الراغب الأصفهاني، واسمه الحسين بن محمد، والراغب لقب له، ولهذا ذكره الحافظ ابن حجر في نزهة الألباب في معرفة الألقاب، ولم يذكر أحد من مترجميه ما أخذ هذا اللقب، والغالب أن هذا اللقب أضيف في الأصل إلى الدين، ثم حذفت كلمة الدين وعوض عنها بأل، كما يقال التقي أي تقي الدين، والشمس أي شمس الدين، فكأن معنى هذا اللقب راغب الدين. وقد اشتهر به الأصفهاني رحمه الله تعالى حتى غلب على اسمه، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في اسمه ولم يختلفوا في لقبه هذا. والنقل عنه رحمه الله تعالى في تفسير الآي هو عن كتاب عظيم له اسمه مفردات القرآن، وهو من أحسن المصنفات في بيان معاني مفردات القرآن الكريم. وقد ذكر الراغب رحمه الله تعالى في تفسير الأمة أن الأمة اسم للجماعة الذين يجمعهم أمر ما، وهذا الأمر متنوع مختلف، فإما أن يكون جامعهم الدين الواحد أو الزمان الواحد أو المكان الواحد، والحامل على اجتماعهم مختلف، فإما أن يكون بالغلبة والاضطرار، وهذا معنى قوله تسخيرا، أو بالإرادة والاختيار، وهذا معنى قوله اختيارا، فإما أن يكون الجامع لهم أمر لا يد لهم فيه، بل هو مما كتب عليهم، مما قدره الله عز وجل غلبة عليهم واضطرارا، أو يكون الجامع مما أرادوه واختاروه. ثم ذكر قول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة، وفسره بقوله أي قائما مقام جماعة في عبادة الله، نحو قولهم فلان في نفسه قبيلة، أي يقوم مقام القبيلة. ثم ذكر الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره وحسنه ابن كثير في خبر زيد بن عمرو ابن نفيل القرشي أحد الحنفاء في الجاهلية قبل الإسلام، أنه يحشر أمة وحده. ثم أتبع المصنف رحمه الله تعالى ذلك بالنقل عن صاحب الكشاف وهو الزمخشري، وإنما ذكره بلقبه للإعلام بمرد كلامه من كتبه، فإن للزمخشري كتبا عدة، وهذا الكلام هو في تفسيره المسمى بالكشاف، فأغنى هذا اللقب عن تسميته مع الإعلام بمأخذ كلامه. والبلغاء يبنون كلامهم على الإيجاز، فقوله وذكر صاحب الكشاف أبلغ من قول وذكر الزمخشري في الكشاف. وقد نقل المصنف رحمه الله تعالى عن الزمخشري أنه ذكر في الكشاف في معنى قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة وجهين، أحدهما نحو الذي أشار إليه الراغب، أي كان أمة وحده من الأمم لكماله في جميع صفات الخير، كقول بعضهم وهو الشاعر المعروف أبو نواس الحسن بن هانئ إذ قال: وليس على الله بمستنكر ويروى بمستكثر أن يجمع العالم في واحد. قال مجاهد: وهو ابن جبر كان مؤمنا وحده والناس كلهم كفار. فهذا المعنى الأول. والوجه الثاني أن يكون أمة بمعنى مأموم أي مقصود، ثم فسر ذلك بقوله أن يأمه الناس ليأخذوا منه الخير، والمعنى يقصدونه ويتجهون إليه ليأخذوا منه الخير، أو بمعنى مؤتم به أي مقتدا به كالرحلة وما أشبهها مما جاء من فعلة بمعنى مفعول، فيقال فلان رحلة أي مرحول إليه، ويقال هذا كتاب النخبة أي منتخب مصطفى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فيكون مثل قوله تعالى: قال إني جاعلك للناس إماما. وهذه المثلية التي ذكرها العلائي لا تسلم عند أهل التحقيق، فإن بين الأمة والإمام فرقا، وإلا فما منفعة اختصاص إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذا اللقب؟ فإن لقب الإمام مما شاركه فيه غيره بنص القرآن، وأما لقب الأمة فهي خصيصة إبراهيمية. وقد ذكر المحقق الكبير أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة أن بين الإمام والأمة فرقين اثنين، أحدهما أن الإمام يطلق على كل مقتدى به سواء بقصده وشعوره أم بغير قصده وشعوره، ومنه سمي الطريق إماما لأن الناس يقتدون به في سيرهم فيتبعون جهته التي أخذ فيها. والثاني أن اسم الأمة فيه جمع معاني الكمال، فهو الكامل في العلم والعمل، بخلاف الإمام فإنه لا يؤدي هذا المعنى بل يدل على مجرد الاقتداء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا الكمال مستكن في تركيب الكلمة، فإن كلمة أمة مستفتحة بالضم مع تشديد الميم بعدها. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام بديع متفرق في بيان أثر بناء الكلمة في الدلالة على معناها، بسطه في كتاب جلاء الأفهام، ومنه مما أشار إليه من هذا الجنس ما ذكره في كتاب مفتاح دار السعادة أن كلمة أمة جيء بها على بناء قوي دل عليه بضم الشفتين عند النطق بالميم، والتقوية في البناء دالة على القوة في المعنى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما رواه الحاكم وغيره بسند صحيح عن ابن مسعود أنه قال عند ذكر معاذ: إن معاذ كان أمة قانتا لله. وفي رواية عبد الرزاق في تفسيره أن مسروقا كان يقرأ عليه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، فقال معاذ، فقال ابن مسعود: إن معاذا كان أمة قانتا لله، فردوا عليه فأعاد عليهم: إن معاذا كان أمة قانتا لله. ثم قال: أتدرون ما الأمة؟ الأمة الذي يعلم الناس الخشية. هكذا وقع عند عبد الرزاق في تفسيره وفي رواية الحاكم وغيره. ثم قال: الأمة معلم الخير. ورواية عبد الرزاق مفسرة للمراد من الخير، وأن الخير الذي وصف به معاذ رضي الله عنه لما ذكره ابن مسعود أنه كان يعلم الناس الخشية. وقد صح عن ابن مسعود عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أن العلم هو خشية الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إنما يراد من العلم خشية الله. وكان معاذ رحمه الله تعالى رجلا صالحا انتفع الناس به، وغلب على أصحابه من أهل الشام التزهد والخوف كما يعرف ذلك من سيرهم. ثم قال ابن مسعود في تفسير الكلمة الثانية من الآية: والقانت المطيع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم رجع المصنف رحمه الله تعالى إلى تفسير تمام الآية فذكر معنى القنوت، فقال: وأصل القنوت لزوم الطاعة والخضوع. ثم قال: وقيل القنوت القيام. والأمر كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة أن القنوت يفسر بأشياء كلها ترجع إلى دوام الطاعة، فالقنوت هو دوام الطاعة. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. وفي إسناده ضعف، إلا أن معناه صحيح، فإن هذه الكلمة كيف قلبت في الكتاب والسنة فالمراد بها دوام الطاعة. ولأبي العباس بن تيمية الحفيد رسالة بديعة في قنوت الأشياء كلها لله، نشرها محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى في جامع الرسائل والمسائل. والمتحصل مما سلف أن معنى الأمة راجع إلى ذينك الأمرين العظيمين، وهو كمال الموصوف بها مع الاقتداء به. وكذلك كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه كان جامعا لمعاني الكمال المناسبة للخلق، وكان مقتدا به عليه الصلاة والسلام. ووصفه ثانية بكونه قانتا المراد به إدامته للطاعة وملازمته لها. نعم. أحسن الله إليك. قال: والحنيف المائل إلى ملة الإسلام غير الزائل عنه، والحنف هو الميل عن الضلال إلى الاستقامة، وتحنف الرجل إذا تحرى طريق الاستقامة. وكانت العرب تسمي كل من اختتن أو حج حنيفا، تنبيها على أنه على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومنه ما جاء في بعض روايات بدء الوحي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في حراء في كل سنة شهرا، وكان ذلك مما تحنف به قريش. مما تحنف به قريش مما تحنف به قريش مما تحنف به قريش في الجاهلية، والتحنف التبرر. قال السهيلي: لأنه من الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير الصفة الثالثة من صفات إبراهيم في الآية وهو الحنيف، فذكر أن الحنيف هو المائل إلى ملة الإسلام غير الزائل عنه. وتفسير الحنيف بالمائل والحنفي بأنه الميل عن الضلال إلى الاستقامة هو تفسير لللفظ بلازمه لا بما وضع له في لسان العرب، كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. فإن الحنف ليس هو الميل، بل الحنف في لسان العرب هو الإقبال، ومنه يسمى الرجل أحنف إذا كانت إحدى رجليه مقبلة على الأخرى، ولازم هذا الميل. ومن يفسر الحنف بالميل فإنه يفسر اللفظ بلازمه لا بما وضع له في لسان العرب، فإن العرب وضعت الألفاظ للدلالة على معان مرادة، وتلكم المعاني يقارنها لوازم، فتفسير اللفظ إنما يكون بما وضع له حقيقة لا بلازمه. فالذي يفسر الحنف بأنه الميل إنما فسر هذه الكلمة بلازمها لا بما وضعت لها، فإن الإنسان إذا أقبل على شيء كان لازمه أن يميل عن غيره، فالذي يفسر بالميل يفسر باللازم ولا يفسر بأصل الوضع العربي. وهذه الطريقة شائعة عند المتأخرين، ومن أجلها كثروا معاني اللفظ الواحد لأنهم يذكرون لوازم تلك الكلمة، ككلمة الرب، فإن المتأخرين ذكروا أن للرب 36 معنى نظمها الشجاعي رحمه الله تعالى في أبيات له، وهذه المعاني ليست كلها مما جعلته العرب للدلالة بهذا اللفظ الرب، وإنما هي لوازم. ومن أشهرها تفسير الرب بالمعبود، فإن تفسير الرب بالمعبود إنما هو تفسير بلازم هذه الكلمة لا بما وضعته العرب في كلامها، فإن العرب وضعت كلمة الرب للدلالة على 3 معان لا رابع لها، كما ذكره ابن الأنباري: أحدها السيد، وثانيها المالك، وثالثها المصلح للشيء القائم عليه. فإذا فسرت كلمة الرب بمعنى آخر فاعلم أنه تفسير للكلمة باللازم، فإذا قيل والرب هو المعبود فذلك لازم معنى الرب، فإن من كان سيدا مالكا مصلحا للكون مدبرا له لزم أن يكون هو المعبود دون غيره. وكذلك القول في كلمة الحنيف، فإن الحنف في لسان العرب هو الإقبال، ولازم ذلك الإقبال الميل، فإذا قيل الحنيف هو المقبل عن الله كان لازمه المائل عما سواه. فما جرى عليه المصنف رحمه الله تعالى من تفسير الحنيف بالمائل والحنف بالميل هو تفسير لللفظ باللازم، والأصل أن يفسر اللفظ بما وضع له، فيقال الحنف هو الإقبال والحنيف هو المقبل على الله المائل عما سواه. وتحنف الرجل إذا تحرى طريق الاستقامة أي أقبل عليها. وكانت العرب تسمي كل من اختتن أو حج حنيفا، تنبيها على أنه على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فالحنيفية دين إبراهيم والعرب أبوها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكل شيء من أفعال إبراهيم في الدين الذي بعثه الله به ينسب إليها، ومن هنا سمي ما عرفته العرب من بقايا دين إبراهيم كالختان أو الحج، سمته حنيفية وسمت صاحبه حنيفا. ومنه ما جاء في بعض روايات بدء الوحي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في حران في كل سنة شهرا، وكان ذلك مما تحنف به قريش بالجاهلية. وهذا وقع في سيرة ابن إسحاق من مرسل عبيد بن عمير، وليس هو في رواية الصحيحين وغيرهما في بدء الوحي في خبره صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة. ومعنى قوله والتحنف التبرع أي عمل البر، فكانت العرب تعد التخلي والإقبال على الله سبحانه وتعالى تبررا وطاعة، وتنسبه إلى الحنيفية كما قال السهيلي في الروض الأنف، لأنه من الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. نعم. ثم أكد سبحانه وتعالى ذلك بنفي الشرك عنه ردا على قريش في زعمهم أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام فهم مشركون، وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن مشركا بل كان حنيفا على دين الإسلام. قوله رحمه الله ثم أكد سبحانه وتعالى ذلك بنفي الشرك عنه، أي أكد حنيفية إبراهيم في كونه مقبلا على الله مائلا عما سواه بنفي الشرك عنه بقوله ولم يكن من المشركين، وفي ذلك رد على قريش الذين كانوا ينتسبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويذكرون أنهم على دينه، وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن مشركا بل كان حنيفا على دين الإسلام، فدعواهم باطلة لمخالفتها لحقيقة أمره عليه الصلاة والسلام. أخبرنا شيخنا أبو الفضل سليمان بن حمزة وعيسى بن عبد الرحمن المقدسي مقدسيان بقراءة على كل منهما، قال أنبأنا جعفر بن علي المقري. أنبأنا ما تختصر أبدا، أنبأنا تكتب أنبأنا، هذا اختصار. أخبرنا جعفر بن علي المقري، وأخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد الحافظ، أخبرنا أحمد بن عبد الغفار بن أشته، حدثنا محمد بن علي الحافظ، أخبرنا الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم الفقيه، حدثنا القاسم بن زكريا، حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه وأحمد بن سفيان وفياض بن زهير، قالوا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا هذا اختصار أخبرنا عند بعضهم كالبيهقي رحمه الله تعالى. أخبرنا معمر حاء، وأخبرنا أعلى من هذا بدرجة الرباني وأبو إسحاق وإبراهيم بن محمد الطبري بقراءة عليه بمن شرفها الله تعالى، أخبرنا علي بن هبة الله بن سلامة الفقيه، أخبرتنا الكاتبة شهدة بن أحمد الإبري، أخبرنا الحسين بن أحمد بن طلحة، أخبرنا علي بن محمد بن بشران، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت يعني الكعبة لم يدخل حتى أمر بها، فمحيت ورأى إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام فقال قاتلهم الله، والله ما استقسما الأزلام قط. هذا له الرواية الثانية، وفي الرواية الأولى قاتلهم الله، أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما قط. أخرجه البخاري في صحيحه عن إبراهيم بن إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف بن يوسف عن معمر به، ورواه أيضا بنحوه من حديث كريب بن ابن عباس، وفي صحيح مسلم من هذا الوجه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا من الأحاديث المتضمنة براءة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مما كانت تدعيه قريش من الانتساب إليه، ومن ذلك أنهم عمدوا إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام فصوراهما في البيت وبأيديهما الأزلام، والأزلام هي قداح الميسر أي سهام الميسر التي كانت قريش وغيرها في الجاهلية تضرب بها، وهي تتضمن الأمر بالفعل افعل أو النهي عنه لا تفعل، فكانت قداح الميسر وهي أسهمه مقسومة على هذا افعل أو لا تفعل، فيضرب بها على صفة عندهم فإذا ظهر شيء اتبعوه. وقد بلغ من بهتانهم على إبراهيم وإسماعيل أن نسبوا هذا إليهما فصوروهما على تلك الصفة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يدخل الكعبة حتى محيت تلك الصور التي كانت في جوفها، ثم بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في الإنكار عليهم وبيان براءة الأبوين عليهما الصلاة والسلام، فقال قاتلهم الله، وهذا دعاء على المشركين، والله ما استقسم بالأزلام قط. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان أن الآية متضمنة للرد على المشركين فيما نسبوه إلى إبراهيم، فإن الله قال ولم يكن من المشركين، وهذا يتضمن شيئين اثنين: أحدهما نفي كون ذاته مشركة، فلم يكن عليه الصلاة والسلام مشركا أبدا، فلم يحفظ عنه بعد تمييزه فعل من أفعال الشرك، والثاني براءته عليه الصلاة والسلام من أفعال المشركين وأقوالهم، فلم يكن في شيء من قوله ولا فعله أمر ينسب إلى الشرك، وكل أمر شركي نسب إليه فهو مكذوب عليه. نعم، أحسن الله إليك. وتحتمل الآية هنا الرد أيضا على اليهود والنصارى في دعوى كل طائفة منهم أن إبراهيم عليه السلام كان منهم، كما في قوله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، لأن كل من ملة اليهود والنصارى مشتملة على الشرك كما أخبر الله سبحانه عنهم. قال ابن عباس: وقتادة والسدي وغيرهما من أهل التفسير اجتمع يهود وغيرهم، إنهم جماعة، هذا غلط، وغيرهم من أهل التفسير. صلى الله عليه. قال ابن عباس: وقتادة والسدي وغيرهم من أهل التفسير اجتمع يهود بالمدينة ونصارى نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنازلوا في إبراهيم عليه السلام، فقالت اليهود: ما كان إلا يهوديا، وقالت النصارى: ما كان إلا نصرانيا، فأنزل الله هذه الآية: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. الآية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الآية الثالثة تحتمل أيضا أن تكون ردا على اليهود والنصارى في دعوى كل طائفة منهم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان منهم، فكانت اليهود تدعيه وكانت النصارى تدعيه، فأبطل الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. وتكون هذه الآية من سورة النحل من جنس هذه الآية. وأورد المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على كونها رادة على الأمتين الغضبيتين الضالتين اليهود والنصارى بما ذكره عن أهل التفسير، وهذا لا يروى من وجه صحيح، فلم يثبت كون ذلك سببا لنزول الآية، وهو أمر مشهور عند المفسرين. وكيفما كان، فإن ما وصف الله عز وجل به إبراهيم من الحنيفية وبراءته من المشركين دال على خلوصه عليه الصلاة والسلام من صحة النسبة إلى المشركين أو اليهود أو النصارى، فالآية رادة على كل طائفة سواء من هذه الطوائف أو الطوائف التي ظهرت بأخرة ممن ينسبون إليه عليه الصلاة والسلام الدين الإبراهيمي، ويزعمون أن الدين الإبراهيمي هو دين جامع مصحح لما عليه اليهود والنصارى والمسلمون، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام بريء من هذا، فإن إبراهيم كان على الإسلام، وليس من الأديان شيء مرضي عند الله سبحانه وتعالى إلا دين الإسلام، كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. فدين إبراهيم هو الإسلام، فإذا ذكر هذا الدين منسوبا إليه صح ذلك. وأما ما أسست لأجله مجامع وعقدت مؤتمرات وندوات ونسب إلى إبراهيم وسمي الدين الإبراهيمي عند أهل العصر، وهو ما يجمع اليهود والنصارى والمسلمين، فذلك باطل كذب، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام بريء منه، وقد برأه الله سبحانه وتعالى منه. ومن شواهد هذه الآية بيان جلالة كلام الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب تبيانا لكل شيء، فكما كانت هذه الآية رادة على اليهود والنصارى والمشركين في انتسابهم إلى إبراهيم، فهي رادة على العصريين الزاعمين الدين الإبراهيمي الناسبين إليه عليه الصلاة والسلام دينا مخلوطا بين اليهودية والنصرانية والإسلام، يقتضي تصحيح هذه الأديان جميعا. والمقطوع به أن دين الأنبياء واحد هو الإسلام، وأن الدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى للخلق بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو دين الإسلام، وما سوى ذلك فهو باطل لا تصح نسبته إلى الأنبياء. نعم، أحسن الله لك. وقوله تعالى: شاكرا لأنعمه. الشكر تصور النعمة وإظهارها، وقيل هو مقلوب عن الكشر أي الكشف. والشكر يكون بالقلب وهو تصور النعمة كما ذكرنا، وباللسان وهو الثناء على المنعم، وبسائر الجوارح وهو مكافأة النعمة بالطاعات. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا، لما عدل في كثرة الصلاة. قال بعض المفسرين: كان شكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يتغدى إلا مع ضيف، فلم يجد ذات يوم ضيفا فأخذ غداءه، فإذا هو بفوج من الملائكة في صورة البشر، فدعاهم إلى الطعام فتجملوا له وخيلوا له أن بهم جذاما، فقال: الآن وجبت مآكلتكم، شكرا لله على أن عافاني وابتلاكم. أخبرنا أبو الربيع بن قدامة الحاتم، أخبرنا جعفر الهمداني، أخبرنا أبو طاهر السلفي، أخبرنا القاسم بن الفضل، أخبرنا علي بن محمد السكري، وأخبرنا أحمد بن محمد الجوزي، حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا، حدثنا محمد بن عبد الله بن مبارك، حدثنا أبو أسامة، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يخفى ما في سوء كتابة هذا الكتاب في أول السطر: الله بن محمد. وقد ذبه في أداب كتابة الحديث أنه لا ينبغي أن يكتب ذلك في أول السطر لئلا يوهم معنى باطلا، فطالب العلم ينبغي له دائما أن يضرب على هذا ويرفع الاسم الأحسن الله إلى المضاف، فيكون عبد الله في سطر ويبتدئ السطر الثاني بابن محمد. نعم، السلام عليكم. حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان أول من ضيف الضيف إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا حديث حسن. وأخبرنا إسحاق بن يحيى الأموي، أخبرنا مع أهل اللغة على بطلان هذا التركيب: كان أول من ضيف الضيف إبراهيم، لا بد أن يكون أحدهما مرفوع والآخر منصوب، فإما أن يكون كان أول من ضيف الضيف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو بالعكس لأنه ذكر عمله كان عكس عملها المشهور. أما رفع أول ورفع إبراهيم لا يصح، فتصححونها كان أول من ضيف الضيف إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. وأخبرنا إسحاق بن يحيى الأموي، أخبرنا يوسف بن خليل الحافظ، أخبرنا خليل بن أبي الرجاء الراراني، ومحمد بن أحمد الصيدلاني قال أخبرنا الحسن بن أحمد المقرئ، والثاني حاضر، أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا محمد بن جعفر بن هيثم، حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي، حدثنا ابن الأصبهاني، حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يأتيه الله بالضيف ليأجره، قال فاحتبس عليه الضيف ثلاثا فقال لسارة لقد احتبس عنا الضيف وما نراه احتبس عنا إلا لما يرى من شدتنا على خدمنا، افعلوا وفعلوا، فإن جاء ضيف لا يخدمه غيري وغيرك. وبه إلى الحربي حدثنا محمد بن سهل، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا أبي أن عمر بن زيد أخبره عن عمرو بن دينار قال لما تضيف الملائكة إبراهيم عليه السلام قدم العجل فقالوا لا نأكل إلا بثمن، قال فكلوه وأدوا ثمنه، قالوا وما ثمنه؟ قال تسمون الله إذا أكلتم وتمجدونه إذا فرغتم، وتحمدونه إذا فرغتم، وتحمدونه إذا فرغتم. قال فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا بهذا اتخذك الله خليلا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى معنى النعت الرابع في حق إبراهيم أنه كان شاكرا لأنعم الله، واستفتح ذلك ببيان الشكر، فذكر أن الشكر هو تصور النعمة وإظهارها، وهذا المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أحسن ما ذكره المتكلمون في حقيقة الشكر، وأبين منه مما يشاركه في العبارة ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، أن الشكر هو ظهور أثر العبادة، أثر النعمة على العبد، هو ظهور أثر النعمة على العبد، وهذا الظهور ثلاثة أقسام، فأولها ظهور ذلك على القلب شهودا ومحبة، وثانيها ظهور ذلك على اللسان اعترافا وثناء، وثالثها ظهور ذلك على الجوارح طاعة وانقيادة. وإنما قدم هذا المعنى الذي ذكره العلائي وابن القيم رحمهم الله تعالى لأن أصل هذه المادة يرجع إلى الإبانة والإبراز، كما ذكر المصنف ذلك بقوله وقيل هو مقلوب على الكشر أي الكشف، فإذا قيل كشر عن كذا أي كشفه وأبانه، ومنه كشر السبع عن أنيابه إذا أظهرها وأبرزها. والشكر مقسوم على القلب واللسان والجوارح على ما بيناه مما هو مأخوذ من كلام أبي العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم، وهو أكمل من كلام المصنف رحمه الله تعالى، فإن المصنف قال والشكر يكون بالقلب وهو تصور النعمة أي شهودها، وبقي من ظهور أثر النعمة على القلب محبة المنعم، فيكون القلب شاهدا للنعمة محبا للمنعم بها. ثم في قوله وباللسان وهو الثناء على المنعم قصور لأن ظهورها على اللسان يشمل كما سلف الثناء على المنعم مع الاعتراف بالنعمة والتحدث بها. ثم أورد قوله صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا، لما عذل في كثرة الصلاة، أي لما لين صلى الله عليه وسلم، فالعدل هو اللوم. ثم ذكر ما أورده بعض المفسرين في شكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يتغدى إلا مع ضيف، وهذا من المأثورات المشهورة عند العرب في أخبار إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مما لا يحتاج فيه إلى نقل خاص، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان كريما، ومنه أخذت العرب ضيافة الضيفان واختصت بها دون سائر الأمم، وهو يكنى عند العرب كما ذكره عكرمة ثم ابن سعد في الطبقات بأبي الأضياف، فأبو الأضياف هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كني بذلك لأنه كان له ولع بطلب الأضياف الواردين واستقبالهم وإكرامهم عليه الصلاة والسلام. وجاء في الأخبار في الدلالة على ذلك حديث أبي هريرة الذي رواه ابن أبي الدنيا في كتاب إكرام الضيف ومن طريقه المصنف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان أول من ضيف الضيف إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث حسن، وهو من الأحاديث النادرة التي خرجت من أصول الإسلام، فإن هذا الحديث لا يروى في الكتب الستة، ولا مسند أحمد، ولا معاجم الطبراني، ولا مسند البزار، ولا مسند أبي يعلى الموصلي، وهي دواوين الإسلام المشهورة، وإنما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب إكرام الضيف، وابن عساكر في تاريخ دمشق، والبيهقي في شعب الإيمان. ومثل هذا مما يقع خروجه، أما الأحاديث التي يحتاج إليها من أصول الدين فلا تخرج عن هذه الكتب، بل كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته في الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، أن الأحكام المحتاجة إليها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم محلها ومردها إلى الكتب الستة، فقل أن يخرج حديث يحتاج إليه في الأحكام عن دائرة الكتب الستة، وإذا خرج فإنه لا يجاوز الأصول المشهورة التي ذكرناها. وأما الأحاديث التي تشتمل على معان مستلطفة من الأخبار والرقائق فهذه قد تقع قليلا فتخرج مع ثبوتها، والمراد بالخروج أن تكون خارج هذه الدائرة ثم تكون ثابتة، مثل هذا الحديث الحسن، فإن هذا حديث حسن لا يروى في الأصول المشهورة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم أسند المصنف رحمه الله تعالى بعد هذا الحديث خبرا عن عروة ابن الزبير في كرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن بين عروة وبين إبراهيم مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل، لكنه من الأخبار المشهورة في كرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقوله في سياق الإسناد: قال أخبرنا الحسن بن أحمد المقرئ والثاني حاضر، وهذه كلمة جعلها المحدثون للدلالة على من سمع من شيخه وهو دون الخامسة، فيكون خليل بن أبي الرجاء ومحمد بن أحمد الصيدلاني قد سمع من الحسن بن أحمد المقرئ، لكن الصيدلاني كان صغيرا فكان دون الخامسة، فمثله يذكر أن سماعه حضور، وإنما يكتب له السماع التام بعد الخامسة. ثم أتبعه بأثر آخر في أخبار إبراهيم عن عمرو بن دينار، رواه من طريق الحرب في كتاب إكرام الضيف، وفيه أن إبراهيم قال لما تضيف الملائكة وقالوا له لا نأكل إلا بثمن، قال فكلوه وأدوا ثمنه، قالوا وما ثمنه؟ قال تسمون الله إذا أكلتم وتحمدونه إذا فرغتم. قال فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا بهذا اتخذك الله خليلا. ومعلوم أن عمرو بن دينار أحد التابعين، فخبره منقطع، وروي مثله عن أبي موسى الأشعري عند الحرب في إكرام الضيف، وإسناده ضعيف. ومعنى قولهم بهذا اتخذك الله خليلا أي لما في قلبك من كمال الإقبال على الله، فإنه أمرهم أن يسموا في أول الطعام بسم الله وأن يحمدوا الله في آخر طعامهم، فإقبال قلبه على ربه عند تناول الطعام بدءا وختما دال على استحقاقه رتبة الخلة التي من الله سبحانه وتعالى عليه بها. نعم. والاجتباء واصطفاء الله سبحانه إياه وتخصيصه بأنواع النعم من النبوة والرسالة والخلة وغير ذلك، والهداية الدلالة والإرشاد، والمراد بالصراط المستقيم ملة الإسلام. واختلف في المراد بالحسنة من قوله وآتيناه في الدنيا حسنة، فقيل البركة في الأموال والأولاد، وقيل هي الخلة التي اصطفاه الله بها. قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال قتادة هي تنويه الله بذكره حتى ليس من أهل دين إلا وهم يتولونه، وقيل هي صلاة الله عليه، وهي المعنية بقول المصلي منا كما صليت على إبراهيم، كما أخبرنا عبد القادر بن يوسف الخضيري ومحمد بن عبد الرحيم القرشي. قال الأول وأخبرنا الخطيري كما أخبرنا عبد القادر بن يوسف الخطيري ومحمد بن عبد الرحيم القرشي. قال الأول أخبرنا عبد الوهاب بن غافر، وقال الثاني أخبرنا يوسف الساوي، قال أخبرنا أحمد بن محمد الأصبهاني الحافظ، أخبرنا نصر بن أحمد بن البطر، أخبرنا ابن البطر أخبرنا عبد الله بن عبيد الله، حدثنا الحسن بن إسماعيل، حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا جرير ومحمد بن فضيل واللفظ لجرير. قال حدثنا يزيد بن أبي زياد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعيب بن عجرة رضي الله عنه قال لما نزلت إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية، سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا حديث صحيح اتفق على إخراجه من طرق كثيرة. هذا غلط، اتفق عن البخاري ومسلم. نعم. هذا حديث صحيح اتفق على إخراجه من طرق كثيرة بنحو هذا إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة، واتفق أيضا على إخراجه من رواية أبي حميد الساعدي، وانفرد به البخاري من حديث أبي سعيد الخدري ومسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة تمام تفسير ما بعد ذلك من الآية في قوله تعالى اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، فبين أن الاجتباء هو الاصطفاء والتخصيص بأنواع النعم من النبوة والرسالة والقلة، ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولقد اصطفيناه في الدنيا لما ذكر إبراهيم في سورة البقرة. فكان ينبغي أن تفسر هذه الآية بآية البقرة بأن يقال الاجتباء الاصطفاء له كما قال تعالى ولقد اصطفيناه في الدنيا. ثم ذكر تفسير الهداية وأن الهداية هي الدلالة والإرشاد، فدله الله سبحانه وتعالى وأرشده، وهذه الهداية متعلقها الصراط المستقيم، فقوله وهداه إلى صراط مستقيم. وقد فسر المصنف رحمه الله تعالى الصراط المستقيم بأنه ملة الإسلام، والصراط هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه، فإذا أطلق الصراط كان ملازما للاستقامة. وذهب بعض المفسرين إلى أن الصراط هو الطريق مطلقا سواء كان مستقيما أو معوجا، والأظهر أن الصراط يختص بالطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الملك: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فالاستواء والإقامة كائنة بملازمة الصراط المستقيم. والصراط المستقيم في الشرعة هو دين الإسلام، ولذلك جاء في حديث ثوبان عند أحمد بسند جيد وأصله عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فالصراط الإسلام. ثم ذكر اختلاف المفسرين في معنى قوله تعالى: وآتيناه في الدنيا حسنة، فقيل البركة في الأموال والأولاد، وقيل هي الكلة التي اصطفاه الله بها، وقال قتادة: هي تنويه الله بذكره، أي رفعة الله لذكره وإشادته به، فإن التنويه هو الرفعة والإشادة، حتى ليس من أهل دين إلا وهم يتولونه. وقيل هي صلاة الله عليه، وهي المعنية بقول المصلي: منا كما صليت على إبراهيم. وأورد المصنف في ذلك حديث كعب بن عجرة في الصحيحين. وهؤلاء المذكورات كلهن مما آتاه الله عز وجل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكلها مما يضاف إلى الحسنة، فإن الحسنة مأخوذة من الحسن. وأحسن من هذا السمط الجامع الذي فسر الله عز وجل به ذلك، وهو إتمام النعمة عليه. فمعنى قوله تعالى: وآتيناه بالدنيا حسنة، أي أتممنا النعمة عليه. وكل المذكورات كن من النعم التي أتمها الله سبحانه وتعالى على إبراهيم. ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. فالحسنة التي آتاها الله إبراهيم في الدنيا هي إتمام النعمة عليه كما في آية سورة يوسف. ومن أبلغ مآخذ تفسير القرآن تفسير القرآن بالقرآن، ومن أحسن النزع صلة الآي بعضها ببعض، كهذه الآية من سورة النحل: وآتيناه في الدنيا حسنة، فإن هذه الحسنة هي إتمام النعمة كما ذكره الله سبحانه وتعالى في آية سورة يوسف التي ذكرناها. ويندرج في ذلك كل نعمة أنعم الله عز وجل بها على إبراهيم، كالخلة وكثرة الأولاد وبقاء العقب والذرية وكثرة الأموال والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. نعم، صلى الله عليه. فقوله تعالى: وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يعني من أهل الجنة. أخبرنا يوسف بن محمد بن إبراهيم ومحمد بن أبي بكر بن مشرف ابن مشرف بقراءة عليهما قال الأول: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم التنوخي، أخبرنا بركات بن إبراهيم المقدسي، أخبرنا عبد الكريم بن حمزة، أخبرنا الحافظ أحمد بن علي الخطيب حا وقال شيخنا الثاني: أنبأنا علي بن عبد الله البغدادي عن الفضل بن سهل عن الخطيب، أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي، أخبرنا محمد بن أحمد اللؤلؤي، حدثنا سليمان بن الأشعث الحافظ، حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا عبد الله بن إدريس عن مختار بن فلفل، عن مختار بن فلفل، عن المختار بن فلفل يذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام. أخرجه مسلم والترمذي أيضا من هذا الوجه، وزاد: ذاك إبراهيم خليل الله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وطريق الجمع بينه وبين هذا الحديث من وجهين: أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلمه الله بأنه أفضل من سائر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم لما أعلمه الله بذلك بينه للناس. والثاني وهو الأقوى أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك على وجه التواضع والاحترام لإبراهيم صلى الله عليه وسلم لخلته وأبوته، ولبيان ما يجب له من التوقير والاحترام. ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، أتبعه بقوله: ولا فخر، ليبين صلى الله عليه وسلم أنه لم يقل ذلك على وجه الافتخار والتطاول على من تقدمه، بل قاله بيانا لما أمر ببيانه. والله سبحانه وتعالى أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى في نعت إبراهيم: وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يعني من أهل الجنة. فالصلاح في الآخرة هو دخول الجنة، لأن أصل كلمة الصلاح تحصيل أكمل الأحوال. فالصالح في الآخرة هو الذي يحصل أكمل أحوالها، وأكمل أحوال الآخرة هو الجنة. فالصالح في الآخرة هو الفائز بدخول الجنة. وهذه الآية قد أوردها إمام الدعوة في كتاب التوحيد في ذكر أن من جزاء التوحيد إدخال صاحبه بدون حساب ولا عذاب، فيقال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قال: وقال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. وقد ذهب شراح الكتاب إلى بيان معنى تحقيق إبراهيم عليه الصلاة والسلام للتوحيد المستكن في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ثم وهلوا عن بيان الجزاء، فإن هذه الآية دالة في صدرها على أن إبراهيم قد حقق التوحيد. وأما الجزاء وهو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب فلم يذكره شراح التوحيد، وهو في قوله تعالى: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فالصالح في الآخرة هو الفائز بدخول الجنة، وأعظم ذلك أن يدخلها بغير حساب ولا عذاب. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديثا في فضل إبراهيم، لما قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم. وهو في صحيح مسلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أيضا أنه قال: أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. وقد جمع العلماء رحمهم الله تعالى بين هذين الحديثين بوجوه من أشهرها ما ذكره المصنف هنا، وأحدهما أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلمه الله بأنه أفضل من سائر الأنبياء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف عن تفضيل نفسه، ثم لما أعلمه الله بذلك بينه للناس. وهذا الوجه ينهج به جماعة وفيه نظر، إذ ذلك يحتاج إلى دليل تقدم وتأخر زمني، وليس في الأحاديث ما يدل على ذلك. ومن هنا ضعفه العلامة حافظ الحكم في معارج القبول، وهو حري بذلك. والثاني وقد قواه المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله تواضعا، وهو الذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ولا فخر، فهو يخبر عن ذلك لكنه لا يفتخر متطاولا على غيره، بل يتواضع صلى الله عليه وسلم بالإخبار عن أنه سيد ولد آدم ولا فخر. ومأخذ المسألة هو ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إنما نهى عن كل ما يخالف ذلك إذا جر إلى المفاخرة. والأحاديث الواردة في النهي عن التفضيل بين الأنبياء كما في حديث لا تفضل بين الأنبياء وهو في الصحيح، وكما في حديث لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، الصحيح فيها أن النهي عن ذلك إذا كان على وجه المفاخرة. ولأجل هذا اقتصر عليه المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير فقال إنما نهي عن تفضيل مفاخرة وذكرت أوجه غير مرضية. وصدق رحمه الله تعالى، فإن أهل العلم عددوا وجوها أخرى تبلغ الستة، لكن أقواها ما ذهب إليه حافظ الحكم رحمه الله تعالى وسبقه المناوي من أن المقصود النهي عن ذلك إذا كان مفاخرة تجر إلى الاستطالة والتعدي وانتقاص المفضل عليه، فإذا أورد ذلك نهي عنها ومنع منها. نعم، أحسن الله إليك. وقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية، ثم في هذه الآية إعلام بتعظيم منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم وإجلال محله والإيذان بأن من أشرف ما أوتي خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم إياه واقتداؤه به، فهذا وجه تعلق المعطوف بالمعطوف عليه. وذكر بعض المفسرين أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية باتباع إبراهيم عليه السلام أريد به اتباعه إياه في مواقف الحج، وذكر في ذلك حديثا في إسناده ضعف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء جبريل عليه السلام إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم فراح به إلى منى فذكر كيفية مناسك الحج، فقال في آخره فأوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهذا الحديث غير ثابت لما بينا من ضعف إسناده. والأقرب حمل الأمر هنا على العموم في اتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في كل شيء إلا ما نسخه الله من ذلك، لأنه تقدم أن هذه الآيات بين الله بها أن إبراهيم كان حنيفا مسلما ولم يكن مشركا، ردا على المشركين في دعواهم أنهم على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهم مشركون وهو صلوات الله عليه لم يكن مشركا، فناسب ذلك الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم في دين الإسلام والتوحيد وأعماله، وتندرج أفعال الحج تحت ذلك، وحمل اللفظ على العموم مهما أمكن أولى والله أعلم. أخبرنا أبو بكر بن إبراهيم بن عبد الدائم أخبرنا محمد بن إبراهيم الأربري أخبرتنا شهادة بن أحمد الإبري حاء وقرأت على محمد بن عبد الرحيم الإربري نسبة إلى إربل الإربري أحسن الله إليكم. أخبرتنا شهادة بنت أحمد الإبري أعد أخبرنا أبو بكر بن إبراهيم بن عبد الدائم أخبرنا محمد بن إبراهيم الأربري أخبر الإربري كسر الهمزة نسبة إلى إربل مدينة معروفة جهة الموصل من العراق. نعم إن شاء الله عليه. أخبرنا محمد بن إبراهيم الإربري أخبرتنا شهدة بن أحمد الإبري شهدة إن شاء الله عليه. أخبرتنا شهدة بن بنت أحمد الإبري حاء وقرأت على محمد بن عبد الرحيم أخبرك يوسف بن محمود الصوفي أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي قال أخبرنا نصر بن البطر أخبرنا عبد الله بن البيع حدثنا أخبرنا عبد الله بن بيع حدثنا الحسين المحاملي حدثنا علي بن شعيب حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو يعني بن دينار عمرو بن عبد الله بن صفوان يحدث عن يزيد بن شيبان رضي الله عنه قال كنا وقوفا بعرفة في مكان بعيد من الموقف يباعده عمرو فأتانا ابن مربع الأنصاري رضي الله مربع أتانا ابن مربع الأنصاري رضي الله عنه فقال: إني رسول رسول الله إليكم يقول: كونوا على مشاعركم هذه، فإنكم على إرث إبراهيم عليه السلام. أخرجه أبو داود عبد الله بن محمد النفيلي والترمذي والنسائي عن قتيبة بن سعيد وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة به فوقع بدلا لهم عاليا. فقال الترمذي: حديث حسن. وابن مربع اسمه يزيد بن مربع الأنصاري، وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد. قلت: وذكر وذكر غيره أن اسم ابن مربع هذا زيد، وقيل عبد الله، وهو من الأوس رضي الله عنه. ومربع بكسر الميم ثم راء ساكنة ثم باء موحدة ثم مفتوحة وعين مهملة. أخبرنا علي بن محمد البندليجي، أخبرنا محمد بن علي البغدادي بها، أخبرنا عبد العزيز بن الأخضر الحافظ، أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم الكروخي حا قال شيخنا وأنبأنا عبد الخالق بن أنجب عن الكروخي هذا. أخبرنا محمود بن القاسم الأزدي وعبد العزيز بن محمد التريقي وأحمد بن عبد الصمد الورجي قالوا: أخبرنا عبد الجبار بن محمد الجراحي حا وقرأت على القاسم بن رفعي الدمشقي. أخبرك القاضي أبو نصر بن محمد بن هبة الله بن مميل الحضور ابن مميل ابن مميل مميل هذه كلمة أعجمية كما ذكر السبكي في طبقاته الكبرى وابن قاضي شهبة في تراجم الشافعية، ومعناها عندهم محمد، فهي مميل ومعناها محمد. نعم. حا وقرأت عن القاسم بن ظفر الدمشقي أخبرك القاضي أبو نصر محمد بن هبة الله بن مميل حضورا. أخبرنا نصر بن سيار كتابة، أخبرنا أبو عامر الأزدي، أخبرنا الجراحي، أخبرنا محمد بن أحمد المحبوبي، حدثنا محمد بن عيسى الحافظ، حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري، حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن مسروق بن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن وليي أبي وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. هكذا أخرجه الترمذي في جامعه. ثم رواه من حديث أبي نعيم عن سفيان الثوري ولم يذكر فيه مسروقا وقال: هذا أصح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف بيان معنى قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وقد بين رحمه الله تعالى أن في هذه الآية إعلام بتعظيم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وإجلال محله، ووجه ذلك العطف بثم بعد تعداد صفات إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى عدد صفات إبراهيم ثم قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. فكل المذكورات من فضائل إبراهيم، ومن فضائل إبراهيم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم له، وهذه الفضيلة على إبراهيم هي من أجل ما من الله عز وجل به عليه، أن جعل محمدا صلى الله عليه وسلم مأمورا باتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذلك دال على عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العطف بثم دال على أن ما قبلها متراخ عما بعدها في حدوث الفعل. فإذا قلت: جاء محمد ثم عمر، فيدل على أن محمدا تقدم مجيئه، فهو متراخ في المجيء، والمجيء الأخير هو لعمر، فهو أعلى رتبة من جهة حدوث الفعل، ففعل المجيء تقدم مع محمد ثم تكرر هذا الفعل مع عمر، فيكون عمر آخر مجيئا. وكذلك هؤلاء الصفات تكون الصفات المتقدمة أقل رتبة من الصفة الأخيرة وهي: ثم أوحينا إليك. فهذا دال على تفضيل إبراهيم بذكر هذه الخصلة، ودال على عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تأخيره بالعطف بثم دال على علو الرتبة، فكما يكون ذلك في تراخي الفعل من جهة الوقوع في الزمن، فكذلك يدل على تراخيه من جهة الرتبة. فالصفات المتقدمة في حق إبراهيم متراخية في الفضل عن هذه الصفة العظيمة، وهي الإيحاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أشار إلى هذا المعنى الزمخشري في الكشاف، ثم أخذه من بعده من المفسرين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن بعض المفسرين أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية باتباع إبراهيم أريد به اتباعه إياه في مواقف الحج، وروي في ذلك حديث ضعيف كما قال المصنف. ثم قال المصنف: والأقرب حمل الأمر هنا على العموم باتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في كل شيء إلا ما نسخه الله من ذلك. والتحقيق أن محمدا صلى الله عليه وسلم مأمور باتباع إبراهيم في كل شيء سوى ما اختصت به هذه الأمة عن غيرها، فيكون مأمورا باتباع إبراهيم في أصل الدين من التوحيد والدعوة إلى الحنيفية السمحة، وكذلك في شرائع الطهارة التي أثرت عن إبراهيم كالختان وغيره، وكذلك ما كان عليه من الأحوال الكاملة ككرمه عليه الصلاة والسلام. وإلى هذا نهى أبو العباس بن تيمية الحفيد وغيره من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسوغ لذلك فقال: لأنه تقدمه أن هذه الآيات بيّن الله بها أن إبراهيم كان حنيفا مسلما ولم يكن للمشركين، ففيها رد على المشركين، فناسب ذلك الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم في دين الإسلام والتوحيد وأعماله، وتندرج أفعال الحج تحت ذلك. فإن من جملة ما اتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أفعال الحج. ثم قال: وحمل اللفظ على العموم مهما أمكن أو لا. وهذا من قواعد دلالات الألفاظ، فإذا كان اللفظ موضوعا للعموم فإبقاؤه على ذلك أولى من تخصيصه، فإن التخصيص كما تعلمون هو تمييز لبعض الأفراد، والتمييز يفتقر إلى دليل. ولذلك ذكر الأصوليون أن المخصصات تكون على نوعين: أحدهما المخصصات المتصلة، والآخر المخصصات المنفصلة. فلا بد لإخراج اللفظ من عمومه إلى الخصوص من مخصص دال على ذلك، وحيث لم يوجد فالإبقاء على عموم اللفظ أولى من نقله إلى ذلك، لأن التخصيص تحكم، والتحكم يحتاج إلى حاكم، أي دليل حاكم بذلك، وإذا تخلف هذا الحاكم فإبقاء اللفظ على العموم أولى. ولأجل هذا يكون قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم، أي في كل شيء إلا ما جاء مخالفا لما كان عليه دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على ذلك، وهو حديث ابن مربع الأنصاري: كونوا على مشاعركم هذه. ابن مربع الأنصاري: كونوا على مشاعركم هذه، وهو حديث أخرجه أصحاب السنن وإسناده حسن، وقد ضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، وكأنما أخذه وهو لم يصرح بذلك أن عمرا أعني ابن عبد الله بن صفوان لم يوثقه كبير أحد، وإنما وثقه ابن حبان في كتاب الثقة، لكن حديثه هذا مما احتمله أهل العلم، ولا يروى عن هذا الصحابي إلا هذا الحديث، مما يدل على أنه مضبوط محفوظ عنه. فالأشبه والله أعلم أنه حديث حسن، وقد اختلف في اسم ابن مربع على أقوال عددها المصنف رحمه الله تعالى. ثم أتبع المصنف ذلك بحديث آخر عن عبد الله بن مسعود: إن لكل نبي أولاة من النبيين، وإن ولي أبي وخليل ربي، يعني ممن أتولاه. وهذا الحديث حديث ضعيف، والصواب فيه رواية جماعة عن سفيان عن أبيه عن الضحى عن عبد الله، ليس فيه ذكر مسروق فيكون منقطعا، كما أشار إلى ذلك الترمذي في جامعه والبزار في مسنده. فالمحفوظ في الحديث أنه من رواية أبي الضحى عن عبد الله، وأبو الضحى لم يسمع من عبد الله وإنما سمع من أصحابه. وإنما أراد المصنف بذكر هذا الحديث بيان أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان على طريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. أخبرنا العلامة أبو إسحاق العباس وأحمد بن إبراهيم الفزاري الخطيب قراءة عليه وأنا أسمع سنة 370. أخبرنا العلامة أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح أخبرنا المؤيد بن محمد الطوسي أخبرنا محمد بن الفضل الصاعدي أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي أخبرنا أحمد بن عمرويه حدثنا إبراهيم بن سفيان حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث قال وحدثنا محمد بن روح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء عليهم السلام فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه، وإذا أقرب من رأيت به شبه صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. وذكر بقية الحديث كذا أخرجه مسلم في الصحيح. ورواه أيضا من حديث أبي هريرة أخبرنا أبو محمد بن عبد الوهاب بن أبي غالب العساكري سماعا عليه عن أبي الوفاء محمود بن إبراهيم والبعدي أخبرنا الحسن بن عباس الرستمي أخبرنا عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن منده أخبرنا أبي أخبرنا محمد بن حسين بن حسن حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال وأخبرنا العلي بن العباس حدثنا محمد بن حماد قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حين أسري بي لقيت موسى عليه الصلاة والسلام فنعته، فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة، ولقيت عيسى عليه الصلاة والسلام قال ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس، قال ورأيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنا أشبه ولده به صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري عن محمود ومسلم عن محمد بن رافع وعبد بن حميد والترمذي عن محمود بن غيلان كلهم عن عبد الرزاق بن أبيه به على البدرية. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبي العز بن بيان وآخرون قالوا وحده أخبرنا الحسين بن مبارك أخبرنا عبد الأول بن عيسى أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا عبد الله بن أحمد أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا الإمام محمد بن إسماعيل حدثنا مؤمل حدثنا إسماعيل حدثنا عوف حدثنا أبو رجاء حدثنا سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آتيان فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا، وإنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كذا رواه مختصرا. وبهذا فرغ المصنف رحمه الله تعالى من تفسير الآية، ثم شرع يذكر أخبارا من أحوال إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولم يتمم المصنف رحمه الله تعالى تفسير الآية الأخيرة، فإن الله سبحانه وتعالى قال في الآية الثالثة: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فانتهى بيانه إلى ذكر أن محمدا صلى الله عليه وسلم مأمور باتباع ملة إبراهيم، ولم يبين رحمه الله تعالى الحامل على إعادة نعت إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله حنيفا وما كان من المشركين، فإن الله عز وجل قد قدم ذلك إذ قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ثم قال بعد: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وإعادة ذلك لا بد لها من إفادة معنى، ومن قواعد فهم القرآن إدراك طريقة تصريف الكلام فيه، فإن من أعظم العلم بكتاب الله عز وجل معرفة تصريف القرآن، فإن الله عز وجل امتن علينا بذلك. والمراد بتصريف الكلام تحويل وجوه الكلام فيه، إما بزيادة حرف أو نقصان حرف، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في الخبر عن الملائكة: ونقدس لك، فإن سياق الآية يكفي فيه قوله ونقدسك، ومع ذلك زيدت اللام للدلالة على معنى. وكذلك إذا أبدل حرف بحرف فإن ذلك دال على معنى زائد، كما قال الله عز وجل: إن يمسسكم قرح، ولم يقل جرح، مع أنه هو المعروف حتى في مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى كقوله: والجروح قصاص، فما يمس به الإنسان يسمى جرحا. فالعدول عن ذلك أو زيادة كلمة أو إعادتها دال على إرادة معنى زائد. ومع جلالة هذا الأمر فإني لا أعرف أحدا صنف في تصريف القرآن بهذا المعنى، مع أنه هو المعنى الذي ذكر في 4 أو 5 آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا طرد طالب العلم هذا الأصل فتح له باب من الفهم في كتاب الله، ويوجد هذا متفرقا في كلام أهل العلم لكن لا جامع له، فقل أن تجد تفسيرا إلا وفيه إشارة إلى أمثال هذه الأنواع من التصريف، لكن لم يجمعها أحد ولا تتبعها أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى حتى يدرك معنى السر في ذكر شيء مكررا أو إنقاصه أو إدخال كلمة أخرى أو نحو ذلك. وقد ذكر العلامة الطاهر ابن عاشور في تفسير هذه الآيات السر في تصريف هؤلاء الآيات على هذا المعنى من إعادة قوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فذكر أن ذلك يفيد 3 أمور: أولها نفي الشرك عن إبراهيم في جميع أنواع المضي، نفي الشرك عن إبراهيم في جميع أنواع المضي، فجميع الوقت الماضي لم يقع من إبراهيم شرك قط. والثاني تجدد ذلك واستمراره، فلم يقع منه بعد عليه الصلاة والسلام شيء من الشرك أبدا. وثالثها براءة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الشرك وأهله، براءة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الشرك وأهله. أما الخبر الذي استفتح به المصنف أحوال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو حديث جابر رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم، وفيه: ورأيت إبراهيم وإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم أشبه الخلق بأبيه إبراهيم باطنا وظاهرا، فأما شبه الباطن هو ما كان عليه من كمال تحقيق التوحيد، ولهذا فكلاهما قليل لرب العالمين. وأما شبه الظاهر فالمراد به الخلقة والصورة الظاهرة. وقوله في وصف موسى: فإذا موسى ضرب من الرجال، أي وسط لا ناحل ولا غليظ، ومعنى كأنه من رجال شنوءة، أي منسوبا إلى قبيلة شنوءة وهي من قبائل الأزد. واسمه عبد الله بن كعب، كان بينه وبين قومه شنآن أي بغض، فلقب بشنوءة ونسب إليه من جاء من عقبه. ثم أورد حديث أبي هريرة في الصحيحين وفيه تأكيد الصفة السابقة في وصف إبراهيم إذ قال: ورأيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنا أشبه ولده به، فكان أشبه الناس بإبراهيم على ما قدمنا باطنا وظاهرا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله في وصف موسى: فإذا رجل حسبته قال مضطرب، المضطرب هو الطويل غير الشديد. وقوله رجل الرأس تبين أن الراجح في ما جاء من الروايات المطلقة في وصف موسى بذلك أن المقصود بذلك أنه رجل الرأس وليس رجل الجسم، ورجل الجسم هو المكتنز الذي ليس سمينا ولا نحيلا، لكن هذه الرواية فيها إضافة ذلك إلى الرأس فيدل على أنه رجل الرأس، ومعنى رجل الرأس أي جعد الرأس، لكنها ليست جعودة تبلغ القطط وهي الجعودة الشديدة، وإنما المقصود أن شعره لم يكن سبطا مسترسلا بل كان على ما تعرفه العرب من أحوالها، فإن للعرب جعودة فارقت بها جعودة الحبش والسودان واسترسال شعر العجم. ومعنى قوله رحمه الله تعالى: كلهم عن عبد الرزاق به على البدلية، أي أنه شاركهم في رواية هذا الحديث من طريقه عن شيخ شيوخهم، فإن البخاري روى هذا الحديث عن محمود، ومسلم عن محمد بن رافع وعبد بن حميد، والترمذي عن محمود بن غيلان، وكلهم تلاميذ عبد الرزاق، والمصنف رواه من طريق أحمد بن يوسف ومحمد بن حماد قال حدثنا عبد الرزاق. وإذا وافق المصنف أحد الأئمة السابقين في شيخ شيخه يسمى هذا بدلا. ثم أورد بعد ذلك حديث سمرة عند البخاري وفيه من صفة إبراهيم أنه رجل طويل وطوله بالغ، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أكاد أرى رأسه طولا. نعم صلى الله عليه. وبهذا الإسناد إلى الإمام البخاري قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو 80 سنة بالقدوم. وبه قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد به وقال بالقدوم مخففة كذا. وقع في صحيح البخاري بالروايتين روايتين يعني المشددة هو المخففة. ورواة صحيح مسلم متفقون على رواية هذا الحديث فيه بالقدوم مخففة. وهذه اللفظة تحتمل أن تكون الآلة التي للنجار، فيكون إبراهيم صلوات الله عليه اختتن بها، ويحتمل أن يكون موضعا اختتن به قالوا وهو مكان بالشام، ويقال له قدوم بالتشديد والتخفيف. وأما آلة النجار فيقال بالتخفيف لا غير، وجمهور الرواة على التخفيف ولكون على أن المراد به الآلة والله أعلم. والختان هذا من جملة الكلمات التي أخبر الله سبحانه عنها بقوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن الآية، في قول جمهور المفسرين والمعنى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بإقامة كلمات أو بتوفية كلمات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أوحى الله تعالى إلى إبراهيم: يا خليلي تطهر فتمضمض، فأوحى الله إليه أن تطهر فاستاك، فأوحى الله إليه أن تطهر فأخذ من شاربه، فأوحى إليه أن تطهر ففرق شعره، فأوحى إليه أن تطهر فحلق عانته، فأوحى إليه أن تطهر فنتف إبطيه، فأوحى إليه أن تطهر فقلم أظفاره، فأوحى إليه أن تطهر فأقبل بوجهه على جسده ينظر ماذا يصنع، فاختتن وهو ابن عشرين ومائة سنة. أخبرنا سليمان بن حمزة الحاكم وعيسى بن إبراهيم وأحمد بن أبي طالب بقراءة على كل منهم قالوا أخبرنا عبد الله بن عمر الحريمي أخبرنا مسعود ابن محمد بن عبد الواحد أخبرنا الحسين بن محمد السراج ومحمد بن محمد العطار قال أخبرنا الحسن بن أحمد بن شادان أخبرنا علي بن محمد بن الزبير حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا جعفر بن عون حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ختم إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام وهو ابن 20 و100 سنة ثم عاش بعد ذلك 80 سنة. قال سعيد بن المسيب وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول من اختتن وأول من رأى الشيب. قال فقال يا رب ما هذا؟ قال فقيل له وقار. قال رب إذني وقارا. وأول من أضاف الضيف وأول من قص أظافيره وأول من جز شاربه وأول من استحد. كذا وقع في هذه الرواية أنه اختتن وهو ابن 120 سنة. وكذا رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد كما رويناه وهو موقوف أيضا. والصحيح ما تقدم مرفوعا في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام اختتن وهو ابن 80 سنة والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى خبرا آخر من أخبار إبراهيم عليه الصلاة والسلام في اختتانه، وقدم في أول ما ذكر من ذلك حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم مشددا أو بالقدوم مخففا، وهذه اللفظة تخفيفا وتشديدا مما اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم أن المراد به الآلة المعروفة وهي الفأس، وذهب بعضهم إلى أنه محل معروف بالشام، وهذا المحل هو من أعمال نابلس، وإليها ينسب جماعة كثر من الحنابلة يقال في نسبتهم القدومي. والصحيح أن المذكور في الحديث هو الآلة وليس المحل، فإنه المعروف في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، ولم يكن للبلد ذكر عندهم، واللفظ الذي يكون واقعا على أكثر من معنى ويعرف أحد هذه المعاني مشهورا مستفيضا في خطاب الشرع أو خطاب نقلته من الصحابة والتابعين يكون هو المقدم، وهذه القاعدة قاعدة نافعة في تفيين الألفاظ المحتملة. ومنهما في الصحيح في خبر قرب الشمس من الخليقة يوم القيامة حتى ما يكون بينها وبينهم إلا ميل، قال الراوي لا أدري ميل المكحلة أم ميل المسافة، والصحيح أن المراد بالميل هو ميل المسافة لأنه هو المعروف بالخطاب الشرعي فلا يعدل عنه إلى سواه وإن كان مشاركا له، ومن هذا الجنس هذا من هذا الجنس هذا الحديث. فالمراد بالقدوم أو القدوم مشددا أو مخففا الآلة، وهو قول أكثر أهل العلم وهو الصحيح. والختان من ملة إبراهيم فهو من الكلمات التي أخبر الله عز وجل عنها بقوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي أمره بشرائع أمرا ونهيا توفى بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فمعنى فأتمهن أي وفى بهن كما قال تعالى وإبراهيم الذي وفى، أي جاء بذلك على وجه واف كامل. ثم أورد في ذلك أثرا عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يصح، وصح عن ابن عباس عند البيهقي في السنن الكبرى قال ابتلاه الله بالطهارة 5 في البدن و5 في الرأس، ثم عددهن وذكر منها الختان. وقد جاء في هذا الأثر عن ابن عباس أن إبراهيم اختتن وهو ابن 20 و100 سنة، ومثله كذلك في خبر أبي هريرة الذي بعده أنه قال اختتن إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام وهو ابن 20 و100 سنة. وأثر أبي هريرة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وغيره، ورجاله ثقات، لكن في ثبوته عن أبي هريرة نظرا، فإن مالكا رواه في موطئه عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، وجعله من كلام سعيد لا من كلام أبي هريرة. وقول المصنف كذلك رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد كما رويناه وهو موقوف أيضا، يوهم أنه في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، وإنما هو في الموطأ من كلام سعيد بن المسيب. والصحيح ما تقدم مرفوعا في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام اختتن وهو ابن 80 سنة. وأما رواية ابن 120 فالجواب عنها من وجهين، أحدهما أنها رواية لا تصح، أو في الكلام سقط كما ذكره ابن حجر في فتح الباري، والأولى الأول أنها لا تصح، والثاني أن يكون ذلك العدد مختلفا باختلاف بدء مدته، فيكون ما جاء في الحديث أنه اختتن وهو ابن 80 سنة أي بعد 80 سنة من بدء نبوته، ويكون ما جاء في بعض الروايات من أنه اختتن وهو ابن 120 سنة أي من بدء عمره، فيكون عمر إبراهيم حين اختتن 120، وقد نبي على رأس 40، فتكون المدة التي بعد 40 إلى 120 وهي 80 هي المرادة في حديث أبي هريرة، أي بعد 80 سنة من بدء نبوته. وذهب بعضهم إلى تعليق ذلك بهجرته من العراق، وأنه وهو ابن 80 سنة أي بعد 80 سنة من هجرته من العراق. وهذه الأقوال محتملة من جهة المعنى لكن لا دليل عليها، والمحفوظ أنه اختتن وهو ابن 80 سنة، والمتبادر من اللفظ أن ذلك هو عمره، فمن قال أن عمره عندما اختتن هو 120 وأن الحساب للثمانين كان من ابتداء النبوة فيه نظر، فالإبقاء على ظاهر اللفظ أولى من الركون إلى تأويل لم يثبت فيه دليل. والأوليات المذكورة وأول من ضيف الضيف وأول من قص أظافيره إلى آخره إنما أعلى ما فيها ما جاء عن سعيد بن المسيب عند مالك في الموطأ إلا تضيفه الضيف، فقد ثبت ذلك من حديث أبي هريرة كما سلف أن أول من ضيف الضيف هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. أخبرنا سليمان بن حمزة الحاكم ومحمد بن محمد الشيرازي ويحيى بن محمد بن سعد قالوا أنبأنا الحسن بن يحيى بن صباح، وقال الأول أيضا أنبأنا محمد بن صباح، المتقدمون تضبط بالتشديد صباح. نعم. أنبأنا الحسن بن يحيى بن صباح وقال الأول أيضا أنبأنا محمد بن عمار الحراني قال أخبرنا عبد الله بن رفاعة السعدي أخبرنا علي بن الحسن الخلعي خلعي أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن النحاس حاء وأخبرنا القاسم بن مظفر وأبو نصر محمد بن محمد المري المري كلاهما عن محمود بن إبراهيم بن منده. أخبرنا الحسن بن عباس الفقيه، أخبرنا أبو عمرو عبد الوهاب، أخبرنا أبي الحافظ محمد بن إسحاق قال أخبرنا حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو المديني حا، وأخبرنا أبو الربيع بن قدامة الحنبلي وأبو نصر بن مميل وأبو محمد بن أبي غالب الدمشقيان قالوا أنبأنا محمد بن عبد الواحد المديني، أنبأنا أخبرنا محمد بن أحمد الباغبان، أخبرنا إبراهيم الباغبان. الباغبان هذا لقب عجمي يطلق على من يحفظ الباغ، والباغ عندهم هو البستان يعني حارس البستان. أم أخبرنا محمد بن أحمد الباغبان، أخبرنا إبراهيم بن محمد الطيان، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله التاجر، حدثنا الإمام أبو بكر وعبد الله بن زياد النيسابوري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي، قال ويرحم الله لوطا فقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي لفظهم واحد. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن أحمد بن صالح ومسلم بن حرملة عن يحيى كلاهما عن ابن وهب فوقع بدلا لهما عاليا، ورواه ابن ماجه عن يونس بن عبد الأعلى به فوافقناه بعلو. قال الإمام أبو إبراهيم المزني وجماعة من العلماء هذا الحديث يدل على نفي الشك في إحياء الموتى عن إبراهيم واستحالته في حقه، ومعناه أنه لو كان الشك في إحياء الموتى مصدقا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام لكنت أنا أحق به من إبراهيم، وقد علمتم أني لم أشك، فاعلموا أن إبراهيم عليه السلام لم يشك، ويكون قال صلى الله عليه وسلم هذا إما على وجه الأدب كما تقدم في حديث يا خير البرية، أو أراد أمته الذين يجوز عليهم الشك. وذكر بالحديث وجهان آخران، أحدهما أنه خرج مخرج العادة للخطاب من غير تصور شك من أحد منهما، كما يقول من يريد الهدى فعتى عن إنسان لم يقصده ما كنت قائلا لفلان أو فاعلا معه من مكروه فقله لي أو افعله معي، ومقصوده ألا يقع شيء له ولا لذاك. والوجه الثاني أن هذا الذي يظن له شكا أنا أولى به، فإنه ليس بشك ولكنه طلب لمزيد اليقين، وهذا على أحد التأويلات المذكورة في قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي، قالوا فسأل زيادة اليقين وقوة الطمأنينة وإن لم يكن في الأول شك، إذ العلوم النظرية والضرورية قد تتفاضل في قوتها، فأراد الانتقال من النظر إلى المشاهدة والترقي من علم اليقين إلى علم اليقين، فليس الخبر كالمعاينة. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله سأل كشف غطاء العيان ليزداد بنور اليقين تمكنا في حاله. وفي الآية وجوه أخر لأهل التفسير، منها وهو أضعها أنه عليه السلام أراد الطمأنينة بعلم كيفية الإحياء مشاهدة بعد العلم بها استدلالا، فإن علم الاستدلال قد تتورق إليه الشكوك بخلاف علم المعاينة، فإنه ضروري ويكون معنى قوله تعالى أولم تؤمن استفهام الإيجاب كقول جرير ألستم خير من ركب المطايا، يعني أنتم كذلك. ومنها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير والسدي أن ملك الموت عليه السلام استأذن ربه أن يأتي إبراهيم عليه السلام فيبشره بأن الله اتخذه خليلا، فأتاه وبشره بذلك فحمد الله وقال ما علامة ذلك، قال أنه يجيب دعاءك ويحيي الموتى بسؤالك، فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد ذلك رب أرني كيف تحيي الموتى، وأراد بذلك زيادة الطمأنينة في أنه هو الخليل، ويكون معنى قوله تعالى أولم تؤمن أي ألم تصدق بعظم منزلتك عندي واصطفائك وخلتك. وفيه أيضا وجوه أخر غير ذلك والله سبحانه أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى خبرا آخر من أخبار أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذا قال رب أرني كيف تحيي الموتى الآية. ونقل المصنف رحمه الله تعالى في معناه ما جاء عن إبراهيم المزني وجماعة من العلماء أن هذا الحديث يدل على نفي الشك في إحياء الموتى عن إبراهيم واستحالته في حقه، ويكون معناه أنه لو كان الشك في إحياء الموتى متطرقا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكنت أنا أحق بالشك من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلا يكون إبراهيم شاكا ولا يكون نبينا صلى الله عليه وسلم شاكا. وهذا قاله متأدبا متواضعا، أو أراد أن أمته يجوز عليهم الشك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى وجهين آخرين نقلهما عن محمد بن إسماعيل الأصبهاني صاحب كتاب التحرير في شرح مسلم، وهذا الشرح من أوائل الشروح على صحيح مسلم، وقد نقل منه النووي في مواضع متفرقة كثيرة من كتاب المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، وسماه في أول موضع منه. وهذان الوجهان أحدهما أن يكون خرج مخرج العادة في الخطاب من غير تصور شك من أحدهما، فكأنه يقول لا إبراهيم يشك ولا أنا أشك، كمن يدافع عن أحد ببراءته من فعل فيقول إن كان فلان فعله فأنا فعلته، ومراده من ذلك تبرئته، فلا هو فعله ولا ذاك. وذكر الوجه الثاني وهو أن هذا الذي يظنونه شكا أنا أولى به، فإنه ليس بشك ولكنه طلب لمزيد اليقين، فلا يكون شكا وإنما أريد به زيادة يقين، فسأل الله سبحانه وتعالى زيادة اليقين وقوة الطمأنينة. ويكون المترشح من هذه الأقوال نفي الشك، كيف كان وجهه؟ وهذا أحد القولين، فإن من أهل العلم من ذهب إلى وقوع الشك والجزم به، ومنهم من قال إن ذلك كان من إبراهيم قبل النبوة فيكون شكا متحققا لكنه كان قبل النبوة، ومنهم من قال هو شك منه لكن المراد به ما يعرض من الوساوس والخطرات في القلب دون استقرار، وقد ذهب إلى ذلك ابن عباس وعطاء بن أبي رباح، والأثر المروي عن ابن عباس في ذلك جاء من وجوه يشد بعضها بعضا كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والمجموع مما سلف أن أهل العلم منهم من أثبت الشك وهو مذهب ابن عباس وعطاء، والمراد به ما يخطر في القلب دون استقرار، والمذهب الثاني من نفى الشك على أقوال متعددة في مأخذ ذلك. والأظهر والله أعلم أن الشك المذكور في الحديث تبعا للآية لا يراد منه ما ينقص به صاحبه عن اليقين، بل هو يقين في نفسه لكنه نازل عن رتبة يقين أعلى منه، فإنه ثم فرق بين الوجود الذهني وبين ظهور المعلوم، فإن الإنسان إذا جزم ذهنه بشيء ثم رآه بعينه تجدد من علمه ويقينه به ما لم يكن معه من قبل، كما نجزم في الدنيا بوجود الجنة والنار، فإذا كان الإنسان في الآخرة ورآهما رأي العين يكون قد تجدد له يقين أعظم من يقينه السالف، فلأجل اختلاف الرتبتين والفرق بينهما سميت الأولى بالنسبة للثانية شكا، فهي ليست شكا بمعنى خلاف اليقين، بل هي شك في مقابل يقين أعلى. فثم يقينان، أحدهما يقين عال والثاني يقين أعلى، والأول يسمى بالنسبة للثاني شكا. وذهب إلى هذا أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى، وهذا هو الظاهر من سياق الآية. ويشبهه قوله تعالى كما ذكره ابن القيم: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فلا يراد بالظن هنا ما يخالف اليقين، بل هو يقين لكنه سمي ظنا بالنسبة إلى ما يكون بعد ذلك من ملاقاتهم لله سبحانه وتعالى. فلأجل اختلاف مرتبتي اليقين سميت الأولى ظنا وشكا، أي بالنسبة للثانية لا في نفس الأمر. فلم يكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام شاكا في إحياء الله للموتى، بل كان متيقنا، لكن لما رأى ذلك رأي العين صار يقينه السابق بالنسبة إلى يقينه الجديد كأنه شك. وهذا أحسن الوجوه في معنى الحديث وفي تأويل الآية. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من وجوه أخرى لأهل التفسير، منها أنه أراد الطمأنينة بعلم كيفية الإحياء مشاهدة بعد العلم بها استدلالا، فإن علم الاستدلال قد تطرق إليه الشكوك بخلاف علم المعاينة، حسن من جهة إرادة الطمأنينة، وليس حسنا من جهة قبول تطرق الشكوك إلى علم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنها لم يكن لتطرق إليه عليه الصلاة والسلام مع كمال توحيده وإيمانه بربه سبحانه وتعالى. وأما الوجه الثاني فمبني على خبر لم يثبت في قصة ملك الموت مع إبراهيم. نعم. أخبرنا محمد بن أبي الهيجاء بقراءة عليه، أخبرنا الحسن بن محمد بن محمد بن البكري، أخبرنا عبد المعز بن محمد الهروي، أخبرنا تميم بن أبي سعيد الجرجاني، أخبرنا علي بن محمد البحاثي، أخبرنا محمد بن أحمد الزوزني، أخبرنا محمد بن أحمد الزوزني، أخبرنا محمد بن حبان الحافظ، أخبرنا الحسن بن سفيان والحسين بن عبد الله القطان وابن قتيبة قالوا حدثنا إبراهيم بن هشام ابن يحيى الغساني، حدثنا أبي عن جدي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده، فذكر الحديث بطوله وفيه، قلت: يا رسول الله كم كتاب أنزل الله؟ قال: 100 كتاب وأربعة كتب، أنزل على شيث 50 صحيفة، وأنزل على أخنون 30 صحيفة، وأنزل على إبراهيم عليه السلام 10 صحائف، وأنزل أخنوخ من؟ إدريس عليه الصلاة والسلام، هذا لقب له، قال أخنوخ ويقال أخنوخ أيضا، ويقال أيضا خنوخ بدون الهمزة. نعم. إن شاء الله عليك. قال: 100 كتاب وأربعة كتب، أنزل على شيث 50 صحيفة، وأنزل على أخنوخ 30 صحيفة، وأنزل على إبراهيم عليه السلام 10 صحائف، وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. قال: قلت: يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثالا كلها أيها الملك المسلط المبتلى، أيها الملك المسلط المبتلى المغرور، إني لبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها ولو كانت من كافر. وعلى العاقل ما لم يكن مغروبا على عقله أن تكون له ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتذكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها بحاجة من المطعم والمشرب. وعلى العاقل أن لا يكون ضاعنا إلا لثلاث: تزود لمعاد، أو مرمة لمعاش، يعني إصلاح لمعاش، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه. ومن من حسب كلامه من عمله، قل كلامه إلا فيما يعنيه. قلت: يا رسول الله فما كانت صحف موسى؟ قال: كانت عبرا كلها، عجيب لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح، عجيب لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك، عجيب لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب، عجيب لمن رأى الدنيا وتقلبها وتقلبها بأهلها ثم هو يطمئن إليها، وعجيب لمن أيقن الحساب الحساب غدا ثم لا يعمل. وذكر بقية الحديث بقوله كذا أخرجه المحبان في صحيحه بتمامه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى خبرا آخر من الأخبار المتعلقة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو حديث أبي ذر الغفاري عند ابن حبان في صحيحه، وفيه أن المنزل على إبراهيم 10 صحائف، وأن صحف إبراهيم كانت أمثالا. وهذا الحديث من أحق الأحاديث التي أخرجها ابن حبان في صحيحه، فإن إبراهيم بن هشام كذاب. وهذا الحديث حديث طويل مشهور، فيه عدة الكتب وعدة الأنبياء وعدة الرسل، إلا أنه لا يصح. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا شيخنا أبو الفضل سليمان بن حمزة وعيسى بن معالي وعبد الأحد بن أبي القاسم الحنبليون بقراءة قالوا أخبرنا عبد الله بن اللتي، أخبرنا سعيد بن أحمد بن ذنى حضورا، أخبرنا محمد بن محمد الزينبي، أخبرنا محمد بن عمر بن زنبور، حدثنا عبد الله بن سليمان زنبور. ليس في أسماء العرب فعلون، ولذلك لا يقال بهلول وإنما يقال بهلول، بهلول ولا زنبور وإنما زنبور. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا عبد الله بن سليمان الحافظ، حدثنا علي بن محمد بن أبي الخصيب، حدثنا وكيع عن مسار عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموعظة فقال إنكم محشورون عراة غرلا، فأول الخلائق يكسى إبراهيم عليه السلام، يجاء برجال منكم فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الآيتين. رواه البخاري في صحيح محمد بن كثير عن سفيان الثوري عن المغيرة بن النعمان به. والمراد بهؤلاء الذين ذكروا في هذا الحديث هم أهل الردة الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى خبرا آخر من أخبار إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هو مخرج في صحيح البخاري، وهو حديث ابن عباس. وفيه من أخبار إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه أول الخلائق يكسى، وهذا من فضائله عليه الصلاة والسلام، فإن الخلق يحشرون عراة غلا، ثم يقول أول من يكسى منهم هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومعنى غلا أي غير مختونين، وهنا لطيفة من لطائف العلم، وهو أن الإنسان في الدنيا مأمور بالختان، فالختان في أصح أقوال أهل العلم واجب على الرجال، فإذا كان يوم القيامة أعيدت إليه تلك القطعة التي أبعدت من جسده وحشر عليها وبقي على هذه الصورة، فلأي شيء وقع هذا؟ واضح هذا؟ منزهين، نعم، أهل الجنة أهل الجنة منزهون، والمقصود بها لا تستكن النجاسة فيها. من لطائف ذكاء أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى ما أبداه في ذلك، فقال إنهم لما تعبدوا الله بإبعاد هذه القطعة من أجسادها أعادها الله سبحانه وتعالى إليهم لتذوق من اللذة ما يذوقه باقي الجسد من النعيم في الجنة إذا أدخل أهلها، ولم يذكر أيضا ما يكون لأهل النار، فيكون أيضا تعذيب أهل النار بإجراء ذلك العذاب على تلك القطعة، فيعاد الإنسان إلى ما خلق عليه أولا ليكمل نعيمه في اللذة ويكمل عذابه في النقمة. نعم. وأخبرنا محمد بن شرف التاجر وأخبرنا بن أبي طالب المعمر معمر يعني إيش سنا يعني كبير السن. المعمر عند المحدثين هو من كان عمره 80 سنة فما فوق، فمن عمره 80 سنة فما فوق يسمى معمرا. نعم أحسن الله إليك. وأحمد بن أبي طالب المعمر ووزيرة بنت عمر بن أسعد قالوا أخبرنا الحسين بن أبي بكر الربعي أخبرنا أبو الوقح. هذا ابن أبي طالب المعمر هو الحجار وقد عاش فوق 100 رحمه الله. نعم. أخبرنا أبو الوقت عبد الأول أخبرنا عبد الرحمن بن مظفر حدثنا عبد الله بن حمويه أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا الإمام محمد بن إسماعيل حدثنا إسماعيل بن عبد الله أخبرني أخي عبد الحميد عن ابن أبي بن عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجهه أثر قتارة وغبرة فيقول له إبراهيم صلوات الله عليه ألم أقل لك لا تعصني فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم عليه السلام يا رب إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد فيقول الله تعالى له إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال ما تحت رجليك فينظر فإذا هو بزيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار كذا رواه البخاري. والذيخ بكسر الدال المعجمة وإسكان الياء آخر الحروف وبعدها خاء معجمة وهو ذكر الضباع والأنثى منه ذيخة. ومعنى الحديث أن الله تعالى يغير صورة أبي إبراهيم عليه السلام على هيئة ضبع ذكر متلطخ إما برجيعه أو بالطين كما جاء في رواية في الحديث في غير الصحيح بذيخ أمدر أي متلطخ بالمدر فيزول عنه ما يرده من عذاب الله والله سبحانه أعلم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر من أخبار إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفيه أنه يلقى أباه آزر يوم القيامة وعلى وجهه أثر قترة وغبرة أي على وجه أبي إبراهيم قترة وغبرة، والقترة هي السواد والغبرة اسم لما يعلق بالوجه من الغبار. ثم يقول إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد أي أي خزي أعظم من أن يكون أبي الأبعد يعني على هذه الحال من البعد عن الله سبحانه وتعالى. فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين أي أني لن أدخله الجنة. ثم يقال ما تحت رجليك وفي لفظ انظر ما تحت رجليك فينظر إبراهيم فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. والذيخ كما ذكر المصنف ذكر الضباع، وإنما جعل آزر على هذه الصورة كما ذكره ابن حجر في فتح الباري وغيره لأن الذيخ من أحمق الحيوانات وكان آزر من أحمق البشر إذ لم يجب دعوة ابنه فجعل على صورة مناسبة له في حال حمقه. ثم قال ومعنى الحديث أن الله يغير صورة أبي إبراهيم يعني آزر على هيئة الضبع ذكر فينقله من الآدمية في الصورة الظاهرة إلى صورة ضبع ذكر متلطخ إما برجيعه يعني بروثه الذي يخرج منه أو بالطين كما جاء في رواية في الحديث بغير الصحيح وهي عند أحمد بن منيع في مسنده وإسنادها ضعيف وفيها بذيخ أمدر، والأمدر المتلطق بالمدر وهو الرجيع الذي هو روثه أو هو الطين، وقيل هو المنتفخ عظيم الجانبين كما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام، لكن أكثر الشراح على المعنى الأول، بل إن أبا عبيد لم يستبعد اقتصاره على هذا المعنى في حق وصف أبي إبراهيم في هذا الحديث. وقول المصنف فيزول عنه ما يجده من عذاب الله كلام مبهم لما فيه من الضمائر المبهمة التي لا تدل على عائد قريب. فليس معنى الكلام فيزول عنه ما يجد من عذاب الله أنه يزول عن أبي آزر ما يلقاه من العذاب، لأنه في الحديث فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، يعني تعذيبا له. لكن معنى هذه الجملة فيزول عن إبراهيم ما يجده من تعذيب أبيه في النار، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كره أن يلحقه نقص إذا رأى الناس أباه معذبا في النار، فجعل على صورة لا يعرفها الناس، فيكون آزر في النار معذبا على صورة ضبع، ذكر ضبع، وينتفي بذلك الوجد والحزن عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن أباه لا يكون على الصورة التي يعرفها منه الخلق في الدنيا. هذا معنى هذه الجملة. نعم، صلى الله عليه. وبه إلى البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى أو بن سلام. وبهذا الحديث يلغز بحيوان يعذب في النار، لأن الحيوانات لا يجري عليها قلم التكليف من العذاب والنعيم، لكن في هذا الحديث إثبات أن في النار حيوانا يعذب، وهو أبو إبراهيم إذا جعل على هذه الصورة، وهو مختص بها دون غيره. نعم. وبه إلى البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى وابن سلام عنه أن أخبرنا ابن جريج أو ابن سلام سلام، وفيها قولان وهو محمد ابن سلام البيكندي، لكن الصحيح أنه بالتشديد، ولا يوجد في التخفيف في أسماء الرواة إلا سلام والد عبد الله بن سلام رضي الله عنه. نعم. حدثنا عبيد الله بن موسى وابن سلام عنه أخبرنا ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن المسيب عن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وقال كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام، يعني لما ألقي في النار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر عن إبراهيم من أخباره، وفيه أن الوزغ كان ينفخ على إبراهيم في النار، وهو حديث مخرج في صحيح البخاري وغيره. وهذا الحديث يتضمن بيان فساد هذا النوع من الدواب وعظيم ما فيه من الشر كما ذكره البيضاوي رحمه الله تعالى، فإنه من مزيد فساده وعظيم شره أنه كان ينفق على إبراهيم، وكان ممن يعين المشركين على ما أراد به إبراهيم من تحريقه في النار، ولأجل هذا أمر بقتل الوزغ ثأرا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن هذه الدابة كانت تعين على قتله، فصار للموحدين معها ثأر، ورتبت الحسنات الكثيرات على قتله في المرة الأولى، فمن قتله في المرة الأولى له 100 حسنة بخلاف من قتله في الثانية فإنها دون ذلك. ومن أسرار ترتيب الحسنات تدليا فيه كما ذكر العز بن عبد السلام في قواعده امتثال أمر الشريعة في إحسان القتل، فإن الذي يقتل في أول مرة يعاجل المقتول فيكون أعظم أجرا، فلأجل هذا جعل أجره أعظم. نعم، أحسن الله عليك. أخبرنا القاسم وبه حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال. وبه يعني بماذا؟ السند المتقدم إلى البخاري. نعم. قال حسبنا. وهذا يسمى إيش؟ اختصار السند الذي لم يذكره المصنفون في علوم الحديث، فإن المصنفون في علوم الحديث يذكرون اختصار الحديث ثم يتكلمون عن اختصار المتن فقط، وأهل الحديث يختصرون السند كما يختصرون المتن، ومن طرائق اختصار السند مثل هذا الموضع. نعم. قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار. قالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وبه حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل حدثنا إسرائيل عن أبي حسين عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قول إبراهيم عليه صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل. أخبرنا القاسم بن ذكر المصنف رحمه الله تعالى خبرا آخر من أخبار إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو حديث ابن عباس الثابت عند البخاري أن إبراهيم قال حسبنا الله ونعم الوكيل لما ألقي في النار. وفي الرواية الأخرى أن هذا هو آخر قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفيه بيان عظيم إقباله على الله عز وجل وتفويضه أمره إلى الله عز وجل. وقد تبعه ابنه محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لما قال الناس له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقال هو وأصحابه هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، فزادهم إيمانا وانقلبوا بنعمة من ربهم وفضل. نعم. أخبرنا القاسم بن مظفر الدمشقي عن محمود بن إبراهيم الأصفهاني قال أخبرنا الإمام أبو عبد الله الرستمي أخبرنا أبو عمرو بن منده أخبرنا أبي الحافظ أبو عبد الله أخبرنا محمد بن يونس حدثنا الحسين بن محمد بن زياد حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن هشام الشاب قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى خبرا آخر من أخبار إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو ما صح عن ابن عباس فيما رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة في آخرين أن ابن عباس قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر إسناده صحيح، وفيه إثبات الخلة لإبراهيم وهي ثابتة بصريح القرآن والسنة. ومعنى قوله هنا والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم أي أنه رأى ربه. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في المنقول عن ابن عباس في إثبات الرؤية، هل مراده الرؤية القلبية العلمية أم الرؤية البصرية العينية؟ والصحيح من القولين أن ابن عباس أراد أنه رأى ربه بفؤاده أي بقلبه، ولا يريد أنه رآه بعينيه. وإلى هذا ذهب المحققون كأبي العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى. ولا يراد بهذه الجملة اختصاص إبراهيم بالخلة ولا اختصاص موسى بالكلام، فإن محمد صلى الله عليه وسلم خليل ربه وقد كلم ربه وكلمه ربه سبحانه وتعالى كما في حديث الإسراء. لكن ابن عباس أراد التنبيه إلى المرتبة الأعظم لمحمد صلى الله عليه وسلم بجمعه الخلة والكلام والرؤية، فهو أراد أن محمد صلى الله عليه وسلم جمع ما كان عند النبيين الماضيين وزاد بالرؤية لربه سبحانه وتعالى. نعم. وبه إلى عبد الله بن إلى أبي عبد الله بن منده أخبرنا محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغائي حدثنا عبد بن عبد الله حدثنا محمد بن بشر حدثني أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع فكان يعجبه فنهش منها نهشة فقال أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدعون لمذلك. يجمع الله تعالى يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس منهم فيبلغ الناس من الكرب والغم ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه ألا ترون إلى ما قد بلغكم ألا تنظرون إلى من يشفع لكم. فذكر الحديث وفيه فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا، فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وذكر كذباته نفسي نفسي، وذكر بقية الحديث. وهو متفق عليه من هذا الوجه بتمامه، وكذباته التي أشار إليها صلى الله عليه وسلم ليست كذبات عن الحقيقة، وإنما ليست كذبات عن الحقيقة، وإنما هي كما أخبرنا محمد بن شرف ومن معه، ذكر بسنده المتقدم إلى البخاري: حدثنا محمد بن محبوب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد يعني بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهم في ذات الله قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. قال: وبيناه ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة. وسارة، سارة فيها التشديد والتخفيف لكن الأكثر على التشديد. قال: وبيناه ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة، فقيل له إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها فقال: من هذه؟ قال: أختي. فأتى سارة فقال: يا سارة، ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني. فأرسل إليها فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ فقال: ادع الله لي ولا أضرك. قال: فدعت الله فأطلق. ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد، فقال: ادع الله لي ولا أضرك فأطلق. فدعا بعض حجلته فقال: لم تأتني بإنسان إنما أتيتني بشيطان. فأخدمها هاجر فأتته وهو قائم يصلي فأومى بيده مهيا. قالت: رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره. وأخدم هاجر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: تلك أمكم يا بني ما أسلم. كذا أخذه موقوفا، ورواه قبل ذلك مختصرا عن سعيد بن سليد عن ابن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب بن محمد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاثة. قال العلماء رحمهم الله: هذه الثلاثة كلها خارجة عن الكذب، لا في القصد ولا في غيره، وهي داخلة في هذه المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب. أما قوله إني سقيم، فقصد به أنه سقيم القلب بما شاهده من كفرهم وعيادهم. وقيل: بل كانت الحمى تأخذه عند طلوع نجم معلوم فلما رآه اعتذر بعادته. وقيل: بل سقيم بما قدر علي من الموت. وكل هذا ليس فيه كذب بل هو صدق صحيح. وأما قوله بل فعله كبيرهم هذا، فإنه علق خبره بشرط رقه كأنه قال: إن كان ينطق فهو فعله على طريق التبكي في قومه، وهذا صدق أيضا ولا خلف فيه. وأما قوله أختي فقد بينا في الحديث وقال: إنك أختي في الإسلام، وهو صدق أيضا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة ويذكر كذباته، وقوله لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثة، فمعناه أنه لم يتكلم بكلام صورته صورة الكذب، وإن كان حقا في الباطن إلا هذه الكلمات. ولما كان مفهوم ظاهرها خلاف باطنها، أشفق إبراهيم عليه الصلاة والسلام منها أن يؤاخذ بها لعلي مقامه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ثنتين من هذه ذات الله، فلأن المتعلق بسارة فراغ بفعاله وخطأ، وإلا فهي في ذات الله أيضا. ولأن المتعلق بسارة تضمن نفعا له وحظا، صحفها المحقق. فلأن المتعلق بسارة تضمن، هذه اللي ساقطة ما قرأها، تضمن نفعا له وحظا. أحسن الله إليك. فلأن المتعلق بسارة تضمن نفعا له وحظا بفعاله وخطأ، وإلا حظا وإلا بفعاله نفعا له وحظا. فلأن المتعلق بسارة تضمن نفعا له وحظا، وإلا فهي في ذات الله أيضا، لأنها تسبب بها عند دفع كافر عن مواقعة فاحشة عظيمة. وعند الترمذي في حديث الشفاعة من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فيقول إبراهيم: إني كذبت ثلاث كذبات. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منها كذبة إلا ما حل بها عندي من الله. إلا ما حل بها، ما حل يعني دافع بها. أحسن الله إليك. ما منها كذبة إلا ما حل بها عن دين الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الكذبة كذبات ليست داخلة في مطلق الكذب المفهوم، بل لو لم يكن لها وجه كانت جائزة لما تضمنه من إعلاء كلمة الله ودفع المفسدة عن سارة رضي الله عنهما، والله سبحانه وتعالى أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى خبرا آخر من الأخبار المتعلقة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو ما جاء في حديث الشفاعة المخرج في الصحيحين، وفيه أن إبراهيم يعتذر عن ما يطلبه منه الخلق من الشفاعة ويذكر كذباته، وهؤلاء الكذبات ليست كذبات على الحقيقة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وإنما نسبت إلى الكذب باعتبار الصورة الظاهرة، والشيء قد يعطى اسما باعتبار الصورة الظاهرة وإن كان يخالفه على الحقيقة، فهذه الأمور سميت كذبا باعتبار الصورة الظاهرة، وإلا فهي داخلة في باب المعاريض كما ذكر العلماء. والمراد بالمعاريض الكلام الذي يطلق وله وجهان، أحدهما ظاهر لا يراد، والآخر خفي هو المراد، وهو من جنس التورية عند علماء البديع. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى وجه كونها من المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب، يعني سعة عن الكذب، فقال: أما قوله إني سقيم، فقصد به أنه سقيم القلب مما شهده من كفرهم. ثم ذكر قولا آخر، وهو: بل كانت الحمى تأخذه عند طلوع نجم معلوم، فلما رآه اعتذر بعادته. وهذا الوجه استبعده ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، وقال: لأنه لو كان كذلك لم يكن كذبا تصريحا ولا تعريضا. ثم قال: وقيل بل سقيم بما قدر علي من الموت، وكل هذا ليس فيه كذب بل هو صدق صحيح. والظاهر والله أعلم أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام إني سقيم أن معناه إني مريض، فكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام تنتابه الأمراض فيما يظهر، وإن لم يكن على ذلك في تلك الحال، فالرجل الذي يكون معه مرض يأخذه كثيرا في العام يسمى مريضا وإن فارقه في بعض الأحوال. فقول إبراهيم إني سقيم أي قد عرفتم ما شهر عني من حالي أني مريض، فهو معروف بدوام المرض عليه، وإن لم يكن في تلك الحال ممسوسا بالسقم الذي يعتاده. والدال على هذا موضع له هذا اللفظ، فإن معنى إني سقيم يعني إني مريض، وتوجيهه ينبغي أن يكون على هذا الوجه. وأنت قد تخبر عن إنسان ينتابه مرض إذا سئلت عن فلان فتقول إنه مريض، وقد لا يكون في تلك الحال على المرض، لكن له مرض ينتابه، وربما ارتفع منه وقتا وربما ارتفع منه في وقت ثم عاد إليه في آخر، ولا يفارقه اسم السقم. وهذا أحسن ما يكون في تأويل هذا الحرف. وأما قوله بل فعله كبيرهم فإنه معلق بشرط نطقه على الصحيح كما ذهب إليه المصنف، فمعنى الكلام إن كان ينطق فهو فعلهم على طريق التبكيت لقومه، أي على طريق ذمهم وتحزينهم وانتقاصهم على ما يفعلون، وهذا صدق لا خلف فيه. وأما قوله أختي فقد بينها الحديث إن في أختي في الإسلام، وهو صدق أيضا. فهؤلاء سميت كذبا باعتبار الظاهر وإن كانت في الباطن على خلاف ذلك. وقوله في الحديث ثنتين منها في ذات الله يعني في حق الله ولأجل أمر الله، فلأن المتعلق بسارة تضمن نفعا له وحظا، وإن كان أيضا تتعلق بذات الله لأنها تسببت في دفع الكافر عن مواقعة فاحشة عظيمة، لأنه لو أخبره أنها زوجته ثم أصر على ذلك يكون قد اقترف فاحشة عظيمة، لكنه صيرها أختا له. ثم ذكر ما جاء عند الترمذي: ما منها كذبة إلا ما حل بها عن دين الله، وإسناده ضعيف. والمقصود أن هؤلاء الكلمات ليست كذبا، وإنما استساغها إبراهيم طلبا لإعلاء كلمة الله ودفعا للمفسدة عن سارة، ووقع هنا التردي عنها، وهو أمر واسع لأن التردي دعاء، وإن كان الغالب اختصاصه بالصحابة رضوان الله عنهم. وقوله في حديث الشفاعة هذا في قصة إبراهيم فأومأ بيده مهيا، وقع في بعض الروايات مهيم، وهي المعروفة في كلام العرب، يعني ما هذا الأمر. ثم رواها بعض رواة البخاري على هذه الصفة مهيا، وهي بمعنى مهيم أي ما الخبر. ومعنى قوله في فتلك أمكم يا بني ماء السماء، يعني فتلك أمكم أيها العرب، لأن العرب كانت تتبع القطر وتنزل حيث كثر القطر ولما العشب، فسموا بني ماء السماء لأجل ذلك، وقيل لخلوص نسبهم وقيل غير ذلك. والمعنى أن هاجر هي أم العرب، وبهذا استدل من استدل بأن العرب جميعا كلهم من ذرية إسماعيل، لا فرق بين عدناني ولا قحطاني. وهذا القول هو القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة، واختاره جماعة من المحققين كمحمد بن إسحاق والزبير بن بكار والبخاري. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا أبو الفضل سليمان بن حمزة وعيسى بن عبد الرحمن المقدسي المقدسي يعني قال أخبرنا جعفر بن علي المقري أخبرنا محمد بن محمد السلفي الحافظ أخبرنا أحمد بن عبد الغفار بن أشتة حدثنا محمد بن علي النقاش الحافظ أخبرنا الحسين بن محمد التستري حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد حدثنا أحمد بن حفص حدثني أبي حدثني إبراهيم طهمان عن عباد بن إسحاق عن محمد بن عبد الله عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يزور إسماعيل عليه السلام على البراق وهي دابة جبريل تضع حافرها حيث ينتهي طرفها وهي الدابة التي ركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولد بغوطة دمشق في قرية يقال لها برزة. قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر الصحيح أنه ولد بكوثا من إقليم بابل بالعراق، وإنما نسب إليه هذا المقام الذي برزة لأنه صلى فيه إذ جاء معينا للوط عليهما السلام إذ جاء معينا للوط عليه السلام. فقيل كان آدم وأبو إبراهيم من حران. وتقدم عن سعيد بن المسيب أن إبراهيم عليه السلام عاش 200 سنة. وذكر كعب الأحبار وغيره أن سبب وفاة إبراهيم صلوات الله عليه أنه أتاه ملك في صورة شيخ كبير فتضيفه وكان يأكل ويسيل طعامه ولعابه على لحيته وصدره. فقال إبراهيم يا عبد الله ما هذا؟ قال ولعابه على لحيته وصدره بلغت الكبر الذي يكون صاحبه هكذا. قال وكذا كم أتى عليك؟ قال 200 سنة. ولإبراهيم عليه الصلاة والسلام يومئذ 200 سنة، فكره الحياة لئلا يصير إلى هذه الحال فمات بلا مرض. وكذلك قال أبو السكن الهجري توفي إبراهيم وداود وسليمان صلى الله عليه وعليهم وسلم فجأة. وكذلك الصالحون وهو تخفيف على المؤمنين ورحمة في حق المراقب المراقبين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنباء أخرى من خبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، منها حديث أبي هريرة قال كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يزور إسماعيل على البراق، وهذا الحديث رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق وغيره وإسناده ضعيف جدا. وما في الحديث من وصف البراق أنها دابة تضع حافرها حيث ينتهي طرفها يعني بصرها، هذا ثابت في الصحيحين من حديث أنس، لكن كون إبراهيم كان يزور إسماعيل عليها لم يثبت. ثم ذكر أيضا ما روي عن ابن عباس أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولد بغوطة دمشق في قرية يقال لها برزة، وهذا أيضا لا يثبت، وبرزة قرية معروفة من قرى دمشق. ثم ذكر عن أبي القاسم بن عساكر صاحب التاريخ أن الصحيح أن إبراهيم ولد بكوثا من إقليم بابل، وهي قرية من قرى العراق يقال لها كوثا ربا، تمييزا لها عن مواضع أخرى مواضع أخرى تسمى بكوثاء. ثم قال ابن عساكر: وإنما أنسب إليه هذا المقام الذي ببرزة، أي المشهد المعروف الموضوع ببرزة منسوبا إلى إبراهيم، وكان قد بني عليه قبة، لأنه صلى فيه إذ جاء معينا للوط عليه السلام، وهذا مما لا تعرف صحته، ولم يثبت كونه صلى فيه عليه الصلاة والسلام، ولو ثبت ذلك فإنا نهينا عن تتبع آثار الأنبياء. وقيل كان آزر أبو إبراهيم من حران، وهي حران التي جهت العراق. وتقدم عن سعيد بن المسيب أن إبراهيم عليه السلام عاش 200 سنة، وهذا شيء مشهور عند الأخباريين، وإن كان لم يثبت فيه شيء من المروي بسند صحيح عنه. ثم أورد خبرا من الإسرائيليات عن كعب الأحبار، وهو كعب ابن ماتع التابعي المعروف، في قصة وفاة إبراهيم، ثم أتبعه بالنقل عن أبي السكن الهجري في قصة وفاة الأنبياء، وكل ذلك من الأخبار المأثورة عن بني إسرائيل، ولم يثبت خبر خاص بطريق النقل المعروف عند هذه الأمة. وما ذكره من موت الفجأة أنه يكون تخفيفا على المؤمنين ورحمة في حق المراقبين، هذا صحيح. وقد يقع عذابا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: موت الفجأة أخذة أسف، والأسف شدة الغضب، ويكون ذلك في حق من كان مخالفا لأمر الله سبحانه وتعالى، فيكون مبادرة بتعجيله إلى العذاب بخلاف الصالحين، فيكون تخفيفا عليهم. نعم. وقد وقع لنا حديث متصل السند إلى إبراهيم الخليل صلوات الله عليه وسلامه من رواية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن مندود الصوفي، أخبرنا محمد بن علي بن الهني بغداد 1640، أخبرنا عبد العزيز بن محمود بن الأخضر، أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم الكروخي حاء. قال شيخنا: وأنبأنا عبد الخالق بن أنجل بن المعمر عن الكروخي هذا قال: أنبأنا أخبرنا محمود بن القاسم الأزدي وأحمد بن عبد الصمد الغوردي وعبد العزيز بن أبي نصر الترياقي. قال: وأخبرنا عبد الجبار بن محمد الجراحي، أخبرنا محمد بن أحمد الأخبوبي جراح، أخبرنا عبد الجبار بن محمد الجراحي، أخبرنا محمد بن أحمد المحبوبي، حدثنا محمد بن عيسى الترمذي، حدثنا عبد الله بن أبي زياد، حدثنا سيار، حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليلة أسري بي، فقال: يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفيه قال الترمذي: هذا حديث حسن. ختم المصنف رحمه الله تعالى الأخبار المتعلقة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث، وقد ذكر أنه متصل السند إلى إبراهيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: لقيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليلة أسري بي، فيكون متصلا بذلك. والذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو روحه، وكذلك سائر الأنبياء الذين لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما لقي أرواحهم، كما يقع الإنسان في منامه أنه يلقى إنسانا في صورته وهو قد مات، فيلقاه بصورة جسده ويكون ما رآه هو روحه. وهذا الحديث قد شهر بذكر اتصال سنده إلى إبراهيم، فذكره جماعة منهم العلائي ومنهم النووي في تهذيب الأسماء واللغات والعجلوني رحمه الله تعالى، بل جعله بعض المتأخرين مسلسلا بالرواية عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لاتصال سنده بالرواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت إبراهيم. وهذا الحديث قد رواه الترمذي وأخرجه المصنف من طريقه، فأسنده من طريق الترمذي، وإسناد هذا الحديث ضعيف ولا يثبت من وجوه روي منها. ومعنى قوله في الحديث وأنها قيعان، القيعان جمع قاع وهو المكان المستوي الواسع، المراد أن الجنة مستوية واسعة. نعم. وقلت أمدح الخليل عليه الصلاة والسلام: عرج هديت على المقام معظما، إن كنت تبغي أن تحوز المغنمة والثم بأبوال اللثم يعني التقبيل. نعم. والثم بأبواب الخليل ترابها وقل والثم بأبواب الخليل ترابها وقل السلام عليك يا مولى سما يا مولى سما. والثم بأبواب الخليل ترابها وقل السلام عليك يا مولى سما يا من له في المكرمات مفاخر ليست تعد وكيف تحصى الأنجما يا سيدا يحمي النزيل بجاهه يا أوحدا يعطي الجزيل تكرما يا من له الكرم العميم على المدى يقري الضيوف ولا يقري الضيوف يقري مثل يقلي هل تحفظونها يخطون فيها يقري هي يقري الضيف مثل يقلي. نعم. يا من له الكرم العميم على المدى يقري الضيوف ولا يخاف المغرما يا أمة في الناس فردا قانتا لله برا شاكرا من أنعما يا من له النار العظيمة أطفئت من بعد ما كانت بهول قد رما قد طمى طمى يعني عظم بالطاء. يا من له النار العظيمة أطفئت من بعد ما كانت بهول قد طمى مذ حزت في التفويض صدق توكل أصبحت من ذاك الجحيم مسلما لم تلتفت إلا لربك وحده هذا الفخار فمن يروم تقدما يا من له الصبر الذي ما مثله في ذبحه في ذبح مهجته شل الوزن في ذبح مهجة قلبه ما ينكسر في ذبح مهجته في إيش في الثاني في ذبح مهجة قلبي في ذبحه ينكسر. نعم. في ذبح مهجة قلبه يا من له الصبر الذي ما مثله في ذبح مهجة قلبه إذ أسلما ففداه رب العرش بالكبش الذي وافاه جبريل به قد عظما يا باني البيت الحرام وافاه جبريل به قد عظما يعني الكبش عظم. نعم. أحسن الله عليك. ففداه رب العرش بالكبش الذي وافاه جبريل به قد عظما يا باني البيت الحرام ورافعا منه القواعد داعيا رب السماء ومؤذنا في الناس بالحج الذي فيه الذنوب تحط عمن أجرما تحط عمن تحط تحط تحط أحسن الله عليك. ومؤذنا في الناس بالحج الذي فيه الذنوب تحط عمن أجرما يا أولا في الناس يكسى حلة يوم القيامة سابقا ومكرما يا من له شرع الختان مطهرا مطهرا يا من له شرع الختان مطهرا من كل عيب لا يزال مؤثما وله خصال الفطرة العشر التي كان الختان لنا ختاما تمما وله خصال الفطرة العشر التي كان الختان لنا ختاما تمما وله الطيور حيينا وهو حيينا حيينا وله الطيور حين وهو مشاهد لما دعاها بعد موت عمما لم يطلب الإحياء من شك به لكن إلى عين اليقين قد ارتما لك يا خليل الله كل فضيلة قد حزت أجمعها كل فضيلة أحسن الله لك يا خليل الله كل فضيلة قد حزت أجمعها حنيفا مسلما يكفيك أن الأنبياء جميعهم من تأخر يكفيك أن الأنبياء جميعهم من تأخر بعثه وتقدما ونظامهم بختامهم مولى الورى مولى الجدى علم مولي الجدى مولي الجدى الجدى يعني العطية ونظامهم بختامهم مولى الورى مولي الجدى علم المدى شافي العمى خير الأنام محمد من قدره فوق البرية كلهم فضلا سما بالمعجزات الباهرات ومن له يوم الوعيد بالمعجزات الباهرات ومن له يوم المعاد شفاعة تروي الظما من حاز بالإسراء فضلا باهرا ورآك ليلة ذاك في أعلى سما ولقيته بالبشر والترحيب إذ وافاك صحبة جبريل مسلما. انكسر البيت أعد. ولقيته بالبشر والترحيب إذ وافاك وفاك صحبة ولقيته بالبشر والترحيب إذ وفاك صحبة جبريل لعلها جبرائيل وفاك صحبة جبرائيل مسلما أو بالتنوين وفاك صحبة جبريل مسلما تنوين ها؟ أي هذا قلت أنا جبرائيل ربما أو بالتنوين جبريل نعم. ولقيته بالبشر والترحيب إذ وافاك صحبة جبرائيل مسلما ودعوته ولدا نبيا صالحا فلك الهناء بمثله متقدما وروى لأمته الذي أوصيته فغدا الحديث بذاك عنك مترجما أصبحت والده وكنت وليه من بين كل الرسل نحوك يمما ولقد غدا من بين ولدك كلهم لك مشبها في خلقه إذ كرما وكذاك في أخلاقك الطهر التي أوحى إليه الله فيه معلما ودعوت رب الخلق في إرساله أوحى إليه الله فيها معلما أحسن الله إليك وكذاك في أخلاقك الطهر التي أوحى إليه الله فيه معلما فيها معلما وكذاك في أخلاقك الطهر التي أوحى إليه الله فيها معلما ودعوت رب الخلق في إرساله للحق يتلو والكتاب معلما فأجبت في هذا الدعاء فأنتما أجر الذين هدوا بذلك حجتما أجر الذين هدوا بذلك فأجبت في هذا الدعاء فأنتما أجر الذين هدوا بذلك هدوا بذلك فأجبت في هذا الدعاء فأنتما أجر الذين هدوا بذلك حزتما فعليكما مني السلام تحية ما أظهرت شمس الظهيرة مبسما وصلاة رب العرش تترى دائما تهدي سنى البركات تترى تترى تنكسر البيت تترى يعني متتابعة صلاة رب العرش تترى بتائين نعم وصلاة رب العرش تترى دائما تهدي سنى البركات منه إليكما وصلاة رب العرش تترى دائما تهدي سنى البركات منه إليكما بكما ملاذي في الورى وتوسلي ومعولي في النائبات عليكما بكما ملاذي في الورى وتوسلي ومعولي في النائبات عليكما وإليكما دون الأنام توجهي أبغي الشفاعة عند ربي منكما ها يا خليل الله دعوة خادم لك دعوة خادم ها يا خليل الله دعوة خادم لك نازل بحماك يرجو الأنعما لا يخشى ريب السماء لا يخشى ريب الزمان ريب الزمان وجوله أحسن الله لا يخشى ريب الزمان لا يخشى ولا لا يخشى بدون الألف لا يخشى ريب الزمان انكسر أيضا لعلها من ساقطة ساقطة من لا يخشى من ريب الزمان وجوله كده يستقيم أحسن الله نعم لا يخشى من ريب الزمان وجوله مذ حل في هذا الحمى مستعصما ولقد أتته بشارة من صادق رؤيا منام كان أمرا محكما إني وقفت ببابك الرحب الذي أرقى به نحو المعالي سلما ولقيت منك مبرة وكرامة وصيانة أحرزت منها مغنما فلي الهناء بذاك إن ملت المنى منه بتأويل يريك المبهما ولذا أتيت إلى جنابك مسرعا متخضعا وجعلته لي منسما وقصدت بابك سائلا مستجديا متأسفا متلهفا متندما فكن الشفيع إلى إلهك عله يعفو ويولي الصفح عمن أجرما واسأله إصلاحا لحالي دائما واللطف بي فيما قضى فتحكما واسأله علما نافعا أحيا به يبقى وإن أبل التراب الأعظما صلى عليك الله كل عشية وكدى الملائكة الكرام وسلما وعلى الذين ولدتهم من مجتبى برسالة ونبوة قد أكرما وسقى معاهد بلدة جاورتها من غير إفساد بياض وغير ما تفعل مثل هذا يقال فيه بياض يعني إذا قرأ القارئ وجد انتهى يقول بياض تنبيها على وجود سقط نعم وسقى معاهد بلدة جاورتها من غير إفساد بياض بياض وأنا لها رب الأمان وكيف لا وبجاهك المامول قد بجاهك المأمول وأنا لها رب الأمان وكيف لا وبجاهك المأمول قد أضحت حما بجاهك المأمول وأنا لها رب الأمان وكيف لا وبجاهك المأمول قد أضحت حما تمت وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. ختم المصنف رحمه الله تعالى تفسير هؤلاء الآيات بعد ذكر أخبار إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذه القصيدة البديعة في مدحه عليه الصلاة والسلام. ومدح الأنبياء واسع وباب جائز، لكن لا ينبغي للإنسان أن يجاوز المأذون فيه كما جنح إليه المصنف في أبيات عدة كقوله والسم بأبواب الخليل ترابها وقوله يا سيدا يحمي النزيل بجاهه يا أوحدا يعطي الجزيل تكرما وقوله فيها بكما ملاذي في الورى وتوسلي ومعولي في النائبات عليكما إلى آخر أبيات توسله وتشفعه بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإن الأنبياء لهم جاه عظيم ومنزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى، لكن التوسل بجاههم واللياذة بحماهم مما لم يرد، وإنما هو من البدع المحرمة التي شاعت في كلام المتأخرين. وسبق أن بينا أنواع التوسل في رسالة مفردة لأبي العباس بن تيمية تقدم إقراؤها في أحد سنوات هذا البرنامج الماضية، وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب وبالله التوفيق. وقبل أن تصرف أود أن أذكر جملة من التنبيهات، منها التحريض على إغلاق الجوالات لأنها تشوش على حضور الدرس، وإقبال القلب إنما يمكن بمنع القواطع التي تقطع عن الإنسان مقصودة، فمن كان معه شيء من هذه الأجهزة فإنه يغلقه بالكلية أو يضعه على حال صامتة لئلا يؤذي إخوانه. ومنها التنبيه أنه ليس من أدب الدرس التفرق والبعد عن الحلقة، بل الذي جاءت به السنة هو القرب من الحلقة والدخول فيها، أما التفرق أوزاعا أوزاعا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه. ومنها التنبيه إلى الحرص على ملازمة الدروس، فإن انتفاع الإنسان بالعلم إنما يكون بدوام لزومه، وهذا مقام مقامات جهاد النفس، ومن أراد أن يعرف نفسه فليبتليها في مثل هذه المواضع، ويتأكد ذلك في حق طلاب السكن، فيحرص الإنسان على حضور جميع هذه الدروس لينال ما يكون فيها من نفع بإذن الله سبحانه وتعالى. وتنتهي فعالية البرنامج بالحفل الختامي يوم الجمعة بعد تناول طعام العشاء. ومنها سيتم توزيع كتاب يتضمن تعريفا بالبرنامج، وهو الكتاب الذي دأبنا على توزيعه كل سنة، وكذلك شريط هموم الطلب وقصيدة لامية العجم للطغراء، فاحرص على اقتناء نسخك منهن، وهذه النسخ معدة للتوزيع في آخر المسجد، فإذا انصرفتم فكل إنسان يأخذ حظه منها ولا يتجاوز نسخة ليعم النفع الجميع. ومن ذلك التنبيه إلى أنه جرت العادة بإقامة ثلاث مسابقات مصاحبة للبرنامج، هي مسابقة المقروء والمسموع والمحفوظ، وسيكون اختبار مسابقة المقروء بعد درس العشاء من يوم الثلاثاء، ومادته كتاب شرح القصيدة الدالية للشيخ البراك، وهو أحد كتب البرنامج الموجودة في المذكرة، وهو درس الفجر يوم الخميس. وسيكون اختبار مسابقة المسموع بعد درس العشاء من يوم الأربعاء، ومادته شريط هموم الطلب. وسيكون اختبار مسابقة المحفوظ بعد درس العصر من كل يوم، ومادته قصيدة لامية العجم للطغرائي. سيجلس الأخ الذي تعرضون عليه في آخر المسجد بعد درس العصر، ويقوم من شاء بالمشاركة في هذه المسابقة بعرض 10 أبيات كل يوم آخرهن يوم الخميس. ومنها أن التسجيل الصوتي مسموح لمن أراد، شرط أن يكون خاصا به. ومنها أنه توجد بطاقات خاصة لتسجيل الأسئلة، ولا تقبل الأسئلة المكتوبة بغيرها، وهذه البطاقات موجودة على الأرفف التي على هذا العمود والتي على ذلك العمود، فمن كان عنده سؤال فليكتبه في هذه البطاقات، وسيجاب على هذه الأسئلة إن شاء الله كما جرت العادة في آخر أيام هذا البرنامج. ومن تلك التنبيهات الإعلام بأن درس الفجر يبدأ بعد ساعة من الأذان، ويبدأ درس العصر بعد 45 دقيقة من الأذان، ويبدأ درس العشاء بعد 40 دقيقة من الأذان، وكلما تأخر الأذان دقيقة تأخر البدء معه. وأما درس الظهر والمغرب فإنهما يبدأان بعد الصلاة مباشرة لضيق الوقت. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.